20 في الاي ان تي والخمسه في الثروت بعنوان الاسوفجاس والبلد. قبل ما نبتدي الاسوفجاس هناخد الاناتومي كده بريفلي بتاع الاسوفجاس وبعد كده نبتدي الديزيزز بتاعته. الاسوفجاس بريفلي بحيث يساعدنا على ان احنا نعرف ايه الديزيزز بتاع الاسوفجاس المريء يعني. الاناتومي بنقول ده عباره عن فايبروماسكولار تيوب طوله في الادلت حوالي 25 سنتي، البوصه حوالي 2.5 سنتي تقريبا، يعني حوالي 10 بوصه تمام في الادلت. خلي بالك هو الطويل قوي الاسوفاجس بتاعه هيبقى طويل، والقصير الاسوفاجس بتاعه هيبقى قصير، وهكذا. احنا بنقول متوسط حوالي 25 سنتي، بيمتد من نهايه الفارنكس اللي هي الحته دي لبداية الاستومك اللي هي الحتة دي، نهاية الفارنكس اللي هي كام؟ سي 6، الليفل بتاع سي 6 اللي هي عند كريكوت كارتليج، وهي دي كريكوت كارتليج فعلا، دي كريكوت كارتليج اوف ذا لارينكس، اللي عندها ينتهي اللارينكس ويبتدي تحت التراكية، اللي عندها يبتدي الهايبو فارنكس ويبتدي تحتها الاسوفجس، تمام؟ طيب يبقى بيبتدي من عند سي 6 او كريكوت كارتليج لغاية الكاردياك سفنكتر عند الدايفرام، دايفراجماتيك اوبننج، تمام، اللي هي تي 12 ثراسيك فيرتيبري نمره 12، تمام. طوله قلنا 10 بوصه تقريبا في الادلت. الابر اند دي هنسميها ابر اوسوفيجيال سفنكتر، واللور اند دي هنسميها لور اوسوفيجيال سفنكتر، تمام. طيب بنقول الاسوفاجس في جزء في النك، في جزء في الثوراكس، ويدوب الابر ابدومين. في ثلاثة كونستريكشنز بيحتوي على ثلاث حتت نار. يهمك في ايه؟ علشان لو واحد بلع فورم بادي، تمام، ممكن تتحشر في الحتت النار دي. ايه هما الثلاث حتت نار؟ البداية اللي هو الابر اوسوفجيال سفنكتر، دي حتة نار اللي هي الكريكو فارنجيال سفنكتر او الابر اوسوفجيال سفنكتر، ودي بتبعد حوالي 15 سنتي او 6 بوصه من السنترال انسايزور. طب انت ليه بتحسبها من السنترال انسايزور؟ علشان وانا مدخل الاسوفجوسكوب، الاسوفجوسكوب عليه تدريج، فبشوف التدريج عند كام، عند 6 بوصه او عند 15 سنتي على حسب هو متدرج بايه. يبقى اللور اند بتاع المنظار بتاع الاسوفجوسكوب هنا عند الابر اوسوفجيال سفنكتر، تمام. يبقى الابر اوسوفجيال سفنكتر تبعد حوالي 15 سنتي عن السنترال انسايزور. طيب بعد كده اللور اوسوفجيال سفنكتر دي حته نارو برضو، تبعد 40 سنتي من السنترال انسايزور اللي هي 16 بوصه، 16 في 2.5 ب 40 سنتي، تمام، اللي هي بدايه الاستومك. وبعدين ناروينج او كونستريكشن ان بتوين ما بين الابر واللور اللي هي الحته دي، ايه ده؟ دي معموله في الثوراكس بالاورتيك ارش، الاورتيك ارش زانق على الاسوفجس، الاندنتيشن بتاع الاورتيك ارش والليفت برونكس. فاكر لما قلت لك في الفرنجيال باوتش ان الاسوفاجس ميد لاين ولكن شيفتد تو ذا ليفت؟ يبقى الليفت برونكس زانق عليه، يبقى الليفت برونكس والاورتيك ارش زانقين عليه. الكونستريكشن اللي في النص ده بيبعد حوالي 25 سنتي من السنترال انسايزور اللي هو 10 بوصه تقريبا. يبقى اذا ثلاثه كونستريكشنز، واحد عند 6 بوصه من السنترال انسايزور، واحد عند 10 بوصه، والاخير عند حوالي 16 بوصه. عايز تعرف بالسنت اضربها في 2.5. الديزيزز بقى بتاع الاسوفاجس، ايه الديزيزز؟ الاسوفاجس زيه زي اي اورجان في الجسم، الديزيز اللي تيجي في ايه؟ كونجنتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينيوس، اللي هي لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك، تمام؟ طيب ايه الكونجنتال ديزيزز؟ وهناخدها كاسماء لان احنا كانف واذن ما بنشتغلش في الاسوفاجس من تحت، تمام. ممكن الواحد اي ليومينال ستراكشر في الجسم لو اتولد بيه مقفول تماما اسمه اتريزيا، واحيانا تنطق اتريجيا، تمام، زي ما خدناه في الاكسترا اريوتري كانال اتريزيا لما القناه العيل اتولد بيها مقفوله، زي ما خدنا في الكوينا كوينا الاتريزيا، يعني كومبليت اوبستراكشن اوف ذا ليومن. نفس الكلام ممكن الواحد يتولد بالاسوفاجس مقفول اهو، اتريزيا اهو، الاسوفجس اللي فوق ده مقفول، تمام، مش كونتينيوس مع الجزء اللي تحت، دي يبقى دي اسوفجيال اتريزيا. وممكن تراكيه اوسوفيجيال فيستولا. انت عندك فكره ان التراكيه قدام والاسوفجس وراها على طول؟ اه. ايه المانع ان يبقوا فاتحين ببعض الفيستولا؟ ايه ده؟ يعني ممكن الواحد يجي يشرب الميه تقع على التراكيه برونكيال تري يجي له اسبيريشن نيمونيا؟ اه، وممكن يموت لان ده كونجنتال انوملي في بيبي. دي فيستولا اهي، الاسوفجس فاتح على التراكيه، دي فيستولا اهي فاتح من تحت، على فكره لها جريدنج سيستم، تمام؟ ودي التو اندز فاتحين اهم في التراكيه، وده نوع اخير، تمام؟ بيقسموها الى A و B و C و D وهكذا معايا. يبقى ده التراكيه اوسوفيجيال فيستولا، ده بالنسبه للكونجنتال انوماليس. يبقى اتريزيا يا تراكيه اوسوفيجيال فيستولا. نيجي بقى للتروماتيك، تروماتيك ديزيزز. تروماتيك ديزيزز اولها فورم بودي. ايه ده؟ فورم بودي في الاسوفاجس؟ اه، بلح حاجه، خلي بالك غير شرق حاجه، انهيل ذا فورم بودي هيروح لللارينكس والتراكيه، لكن انا بتكلم دلوقتي على بلع انجيشن لفورم بودي. وطالما قلنا فورم بودي في الاي ام تي، عندنا اربعه فورم بوديز في الاي ام تي، فورم بودي في الاير خدناها، فورم بودي في النوز بتاع الانبيه الحمراء يونيلاترال اوفنسيف نيزل تشارج ان ا تشايلد، يبقى فورم بودي في النوز، وفورم بودي دلوقتي في الهايبوفارينكس والاسوفاجس، وفورم بودي لسه هناخده في اللارينكس والتراكيه، ده هايلي فيتال بتاع اللارينكس والتراكيه اللي هو انهيلد فورم بودي. كل ما نذكر كلمه فورم بودي لازم نذكر عنوانين، التايب اوف ذا فورم بودي والتايب اوف ذا بيشنت، تمام؟ فاكر لما قلت لك مين اللي هيحط خرزه في ودنه؟ تمام؟ وهكذا، ونوع الفورم بودي ايه؟ فيجيتابل نون فيجيتابل وهكذا، نفس الكلام. يبقى فورم بودي في الاسوفاجس، ايه التايب اوف ذا فورم بودي والتايب اوف ذا بيشنت؟ قسمها لي. كوين ان تشيلدرن، اه اهو الصوره اللي قدامك اهي، ده انترو لاترال فيو، انترو بوستيرو فيو دي، وده لاترال فيو، تمام؟ اه، ممكن واحد يبلع كوين، طفل. بالمناسبه انا افتخر ان انا طلعت 200 شيلن وباريزه وانا نايم، ايامنا كان في شيلن وباريزه معدن، دلوقتي الجنيه بقى معدن، تمام؟ فالنواب بتوع دلوقتي بيطلعوا جنيهات، انا حوشت ال 200 شيلن وباريزه دول، انا فاكر كويس قوي، ولزقتهم على الاكس راي بتوع كل عيان وكتبتهم، لكن للاسف لما خلصت نيابه وانا بنقل حاجاتي للاسف سبتهم وجيت اخدهم تاني يوم عامل السكن، لقيته رامي الاشعات كلها وفاكك الكوينز واخدها، تمام؟ كنت لازق الكوين ببلاستر على كل اشعه باسم العيان للذكرى. فالثلاث سنين نيابه طلعت 200 كوين، 200 شيلن وباريزه، ودي كانت ثروه ايامها والحقيقه راحت عليا الحمد لله. يبقى كوين ان تشيلدرن، اه انا مره طلعت 2 كوين لازقين في بعض بالسلايفا، واحد صاحبي مره طلع ثلاثه او اربعه حاجه كده، بيقول لي الواد عاملها حصاله وعمال يبلع فيش بون وال100 بون ان ادلت. طبعا الناس اللي هو مش سواحليه بقى، اللي هو ما بياكلوش السمك غير في المواسم، تلاقيه ما بيعرفش يفصص السمك، تمام؟ فتلاقيه فيش بون راحت لازقه في الهايبوفارينكس، لسه مطلع فيش بون قريب قوي، شوكه سمكه، تمام؟ من البيرفورم فصه من واحد، بالذات في شم النسيم لما يجوا ياكلوا فسيخ والكلام ده، مالهمش في اكل السمك الناس اللي هم مش بحرويه او سواحليه. 100 بون، واحد بياكل بسرعه بلع عظمه لحمه، تمام؟ دينشر ان اولد ايج، حته من طقم السنان، اوعى تفتكر ان طقم السنان ده لازم كل السنان، ممكن طقم السنان ده يكون سنه واحده او سنتين، وبيلزقوا في السنه اللي قدامها ووراها بسلك، تمام؟ فالراجل العجوز الغلبان ده جاي يركب الطقم راح واقع في زوره، تمام؟ يبقى دينشر ان اولد ايج. رازورز نموذج حلاقه، اند بينز دبابيس ان بريزونرز اند منتال ريتاردد بيشنت، طبعا تمام. يبقى مواس حلاقه ودبابيس، المسجون من دول نفسه يطلع اجازه، نفسه ياكل اكله نظيفه، قاعد في العنبر متبهدل بتاع، وطبعا دول مساجين ومسجلين خطر، فيبقى حاطط موس حلاقه تحت لسانه، ويروح مصوت ببطنه، اه يا بطني، اه يا بطني، انا بلعت موس حلاقه، علشان يقولوا تمام ينقلوا المستشفى. اول ما يروح المستشفى هو حاطط موس الحلاقه تحت لسانه، اول ما يروح المستشفى قبل ما يقعدوه على جهاز الاشعه علشان يصوروا بطنه يشوفوا موس الحلاقه ده وصل فين، يروح مسهي الدكاتره ومسهي فن الاشعه، ويروح مطلع موس الحلاقه، تمام، اللي هو دلوقتي فيه تفافه فيه سلايفا، يروح مطلعه ولازقه في ظهره، يجي فن الاشعه يصوره يبان في بطنه، تمام؟ ما هو الاكس راي ده مش 3 دي فتبان في بطنه، تمام؟ فدي من ضمن الالاعيب بتاع المساجين، تمام البريزونرز علشان ياخد اجازه ان يوهم الناس ان هو بلع مسحلانه. طيب ده تايب اوف ذا فورن بودي والتايب اوف ذا بيشنت معايا. نيجي للسايت اوف امباكشن، هيتحشر فين؟ يعني واحد بلع كوين هيقف فين؟ فوق في الاسوفجس ولا تحت ولا في النص؟ اكتر مكان يقف فيه الكوين او الفورن بودي حاجه ان اكسبكتد خالص، تحت الليفل بتاع كريكو فارنجياس. ازاي يعني؟ بص بقى، ده الهايبوفارينكس وده الاسوفجس ودي الاستومك. في هنا كونستريكشن اللي هي كريكو فارنجيال سفنكتر الابر اسوفجيال سفنكتر، في هنا كونستريكشن اللي هي اللور اسوفجيال سفنكتر، واحده ان بتوين عند الاورتك ارش. طيب المنطق بيقول ايه؟ بيقول ان يقف هنا قبل الابر اسوفجيال سفنكتر. لا، تخيل بيعدي الابر اسوفجيال سفنكتر وروح جاست مزنوق تحتها، جاست بلو ذا كريكو فارنجيال سفنكتر. ليه؟ لان لما العيل بلع الكوين الكريكو فارنجيال سفنكتر افتكرته اكل ففتحت بتريلاكس قدام الاكل، ده الطبيعي بتاعها الفسيولوجي بتاعها، فتحت اول ما عدى منها جرحها فرحت عامله سباز. وعلشان كده دي تكه واحنا بنشيل الكوين لازم ناخد بالنا منها، لما بندخل المنظار نستنى الكريكو فارنجيال سفنكتر اول ما تفتح، اول ما تفتح اشوف الكوين اروح لقطه. تمام، جاست بلو ذا كريكو فارنجيال سفنكتر اللي هو تحت الابر اوسوفيجيال سفنكتر. ممكن at the level of other constrictions، ممكن يبقى فوق هنا، فوق الكونستريكشن الاولاني، فوق الكونستريكشن الاخير، في النص، ولكن الكومن جاست بلو ذا كريكو فارنجياس. طيب ايه الكلينيكال برزنتيشن لعيل بلع فورم بودي ووقف في الهايبوفارينكس او الاسوفاجس؟ ديسفيجيا، خلي بالك احنا جينا لمنطقه الاكل الهايبوفارينكس والاسوفاجس، تمام، وبالتالي صعوبه بلع لان الكوين سادد وان كان بارشيال، يبقى ديسفيجيا صعوبه بلع. ريجرجيتيشن، يعني ايه ريجرجيتيشن؟ كل ما يشرب ميه او عصاير يروح مرجعه تاني، ما بيوصلش الاستومك، undigested food لانه ما وصلش الاستومك، تمام، لان في فورم بودي حايش فما بينزلش وبالتالي يرجع الميه تاني. ريجرجيتيشن بين، طبعا بين هنا ريتروسترنال، لو الولد ده بيعرف يعبر كويس يقول لك الحته دي بتوجعني، ده لو كبير شويه. تمام، على فكرة أي واحد عنده ديسفيجيا تقعد شهور يؤدي إلى لوس اوف ويت، أنا هنا ما قلتش لوس اوف ويت لأن ده حالة أكيوت، ده فورم بادي، تمام؟ وبالتالي ديسفيجيا ريجرجيتيشن بين. تخيل سام تايمز إن الكوين ده يريمين ليتنت فور ويكس أور إيفن مانثز. أنا لا أنسى مرة طلعت كوين مصدي، تخيل بقاله ثلاث أربع أسابيع صدى من السلايفا اللي حواليه، فممكن يقعد ريمين ليتنت، والوعيل يبقى عايش، ما هو بيشرب عصاير وشويه اكل بسيط بينزلوا من حواليه فماشي، فممكن يبقى ليتنت فور ويكس او ايفن مانثز. ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها الفورم بادي في الاسوفجس او الهايبوفارينكس؟ هعمل له بلين اكس راي عاديه جدا اللي انت شايفها دي. الاكس راي بتبين الفورم بادي لو ميتاليك، راديو اوبيك فورم بادي، معدن يبان في الاشعه. اما لو الفورم بادي ده فيجيتابل او حته لحمه او مش معدن مش هتبان، يبقى اسمه راديو ليوسنت. يبقى في الحاله دي ابلغه صبغه الباريوم، يبقى اكس راي وذ باريوم سوال. بص بقى الهايبوفارينكس اهو، الاسوفجس اهو، وده الفورم بودي، بلعته صبغه الباريوم، صبغه الباريوم الزرقاء دي، تلاقي صبغه الباريوم نزلت كده كده ونزلت من حواليه وسابت الحته اللي في النص دي مش مسبوغه. ده لو ريديو ليوسنت فورم بودي زي حاجه فيجيتابل او حاجه، يبقى لازم باريوم سوال. طيب انت كده عملت له اشعه وشفت يا اما بلين اكس راي من غير صبغه لو راديو اوبيك فورم بودي هيبان، او اكس راي وذ باريوم سوال. عايز اشوف الفورم بودي بعيني، يبقى منظار اسوفوجوسكوبي، اسوفوجوسكوب ادخله ماسوره حديد بنيم العيان اندر جنرال انستيزيا، وادخل ماسوره حديد اشوف الفورم بودي بعيني. طب انت شفته دايجنوستيك، شيله يعني بيه هو هو بالاسوفوجوسكوبي، يبقى التريتمنت ريموفال باي اسوفاجوسكوبي، تمام، يفضل اندر جنرال اناثيزيا. ده بالنسبه للكوين او فورم بودي في الهايبوفارينكس والاسوفاجس زي ما انت شايف الاكس راي اللي قدامك دي. الديزيز سيمتوماتيك الثاني كروشن اسوفاجايتس، الكروشن ده ماده كاويه زي البطاس مثلا، واحد بلع بطاس، تمام، واحد لا قدر الله بلع ميه نار، ودي شفتها بعيني بعيني في القصر العيني، جاي لنا واحد بالع ميه نار وعاش، ده تمام، واحد بلع كلور تمام بينتحر. فالكروجن ده ماده كاويه، البوتاس ده هو الكومن في الاطفال. البوتاس ده ما عادش مستخدم دلوقتي، ولكن دي ماده بيستخدموها في الغسيل تمام، اسمها البوتاسه الكاويه، اللي هي عباره عن الكوستيك بوتاش. ده عباره عن كريستالات بيضه لما بتتحط في الميه في كوبايه ميه تمام، بتتحول للون ابيض زي اللبن، زي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي. فالناس الفقراء ما بيشتروش برسيل ولا اريال علشان يغسلوا بيه، البوتاس ده ارخص في المناطق الفقيره والاقاليم والحاجات دي، فبيشتروا البوتاس ده ويغسلوا بيه. فالست تبقى حاطه الطشت قدامها، لا عندها غساله ولا عندها حاجه، حاطه الطشت قدامها والهدوم وكوبايه زي دي دوبت فيها الكريستالات وحطها جنبها، وكل شويه تصب في الطشت وتغسل الهدوم، كل شويه تصب في الطشت وتغسل الهدوم. جه الواد ابنها الصغير من وراها اتبسط قوي، شاف سائل ابيض في الكوبايه، سائل ابيض عنده يعني ايه؟ لبن. فراح شاربها وهي بوتاس، وبعد كده يلف كعب داير للاسف على مستشفيات مصر، ويصب الاخر للاسف في مستشفى ابو الريش بتاع الاطفال تمام، بعد ما يحصل له ستريكشر للاسوفجاس نتيجه الفايبروزس، نتيجه للكروجن، التسلخات اللي حصلت الالسريشن تمام. هي دي القصه. فالولد ده بنقول له ايه؟ تيك كير، تظبط مالي كده، كروسيف، اوعى تبلعه معايا. فخلوا بالكم من الكلام ده، ما فيش بره في الدول الاوروبيه والكلام ده حاجه اسمها بوتاس تمام، عندنا بس. في بعض الدول العربيه الفقيره زينا الحقيقه عندهم بوتاس. نيجي بقى للموضوع، كروسيف اسوفجايتس، سوالونج اوف كروسيف ماتيريال مي بي اكسيدنتال ان تشيلدرن، طبعا اكسيدنتال ان تشيلدرن، افتكروا لبن شربوا، او سوسايدال ان ادلت، زي الراجل اللي حكيت لك عليه بلع ميه نار معايا، كان بينتحر وهو عارف انها ميه نار تمام. يا اما الماده الكوستيك ماتيريال دي يا اما الكالي زي الكوستيك بوتاش تمام، يا اما اسيد زي الهيدروكلوريك اسيد، بلاش السلفوريك اسيد، بلاش ميه النار، لان ده انا شفتها اكسبشن، ودي كانت حاله كيس ريبورت الحقيقه، سبحانك يا رب، عقابا لي كان بينتحر بميه نار، فعقابا لي بعد ما بلع ميه النار كل الحته دي اتاكلت، لدرجه ما عادش عنده لارينكس ولا فوكال كورد، الاريتينويدز بس اللي باينه والتراكيه مفتوحه، اتعمل له تراكيوستوم رباني وعلشان كده عاش، ما بيتكلمش بس بتنفس لان كل ده اتاكل فاتخرم، فاتعمل له تراكيوستوم رباني. لا انسى هذه الحاله ابدا تمام. فممكن يبقى اسيد بس هيدروكلوريك اسيد اكتر اللي هو الكلور تمام، يا اما الكالي اللي هو الكوستيك بوتاش اللي هي البوتاسه الكاويه اللي قلنا عليها. طيب المانجمنت بتاع الكروسيف اوسوفجايتس بتمر بمرحلتين، اول ما بلع الماده الكاويه دي اكيوت ستيج، طبعا تعمل بيرنينج والسريشن في الماوس والفارينكس والاسوفاجس، السريشن تمام، ده الاكيوت ستيج تسلخات. بعد كده كرونيك ستيج، بعد شهرين ثلاثه يبتدي يحصل فايبروزس وكونستريكشن تمام، والمساله تبقى بيرمننت. طيب تعالوا نشوف الاثنين ستيجز، كلينيكال بيكشر وتريتمنت. الاكيوت ستيج اول ما الواحد بلع او الطفل ده بلع البوتاس يحس بايه؟ لوكال سيفير ديسفيجي اند بين، ليه؟ علشان الالسريشن اللي حصلت في الماوس والفارينكس والاسوفجس. هتاخدوا الموضوع ده في الطب الشرعي بالمناسبه، الالسريشن اللي حصلت في الماوس والفارينكس والاسوفجس بيسموها اشرز، اشرز انا بسميها اسكرز الحقيقه، لكن هي هم بتوع الطب الشرعي بيسموها الاشرز، اللي هي عباره عن الالسريشن في الماوس والفارينكس والاسوفجس تسبب له سيفير بين في كل المنطقه دي. طبعا ممكن الطفل ده يجي له سترايدور، ليه؟ لان الماده الكاويه وهي معديه على الهايبوفارينكس لمست اللارينكس، فيجي له لارينجيال اديما وبالتالي سترايدور تمام. ده لوكال، جنرال العيان ده يجي له شوك تمام، اكيوت سيركيولاتري فيلير، ليه؟ يا اما نيوروجينيك من السيفير بين اللي هنا، يا اما هايبوفوليميك لانه لما حصل ألسريشن ما عادش عارف يشرب فيحصل ديهايدريشن وهايبوفوليميا في الفلويد بتاع الجسم تمام. يبقى اذا الشوك يا نيوروجينيك من البين يا هايبوفوليميك من الديهايدريشن والديسفيجيا. التريتمنت بتاع الحاله دي ايه؟ اول ما بلع البوتاس تتصرف انت ازاي؟ اديله ايميديت ديمالسنت، ميلك اند ايج وايت، لبن وبيض، واضربه في بعضيه ويشربه. ليه بقى؟ يعني ايه ديمالسنت؟ بيعمل ديمالشن للوول اللي هو ايه؟ بص ده الهايبوفارينكس وده الاسوفاجس. اول ما بلع الميلك اند ايج وايت يليس على جدار الهايبوفارينكس والاسوفاجس كده، يليس كانك دهنت الجدار بالميلك ايج وايت، فالماده الكاويه اللي هي هنعتبرها الخضره دي ما يحصل لهاش رياكشن مع الوول الحمراء، لان بقى في بارير ما بين الاثنين، ديمالشن. زي بالظبط انت جبت الحيطه بتاع الاوضه بتاعتك ودهنتها، تمام؟ هو ده ميزه الميلك اند ايج وايت، ان بيأكت اد ديمالسنت. طيب بعد كده تدي له انتي بايوتيك علشان لما يحصل ألسريشن ما يحصلهاش انفكشن وسيفير فايبروس وستريكشر ليتر اون، تمام؟ تدي له ستيرويدز. على فكره الاستيرويد هنا لايف سيفنج، تخيل ايميديت لايف سيفنج، علشان اللارنجيال اديما، يبقى علشان اقلل الاديما لان الاستيرويد انتي اديمتس، وليتر اون تقلل فايبروزس لان الاستيرويد انتي فايبروتيك، علشان ما يحصلش ستريكشر في الاسوفاجس جامد ويضيق الاسوفاجس، ده ممكن يحصل اوبريتريشن لليومن. اذا الاستيرويد ليه فايده ايميديت انتي اديمتس، وليه فايده ليت انتي فايبروتيك، تمام؟ طيب في ناس بقى بيتجرؤوا، وده مش غلط ده صح، ان يحط رابر نيزو جاستريك تيوب رايل، اسمها رايل، تيوب من النوز لغايه الاستومك، تمام؟ ويسيبها في مكانها شهر ويغذي الطفل بالسرنجه بعصاير بحاجات مضروبه في الخلاط. ليه بقى؟ ليه يحط نيزو جاستريك تيوب؟ ولازم تبقى رابر طريه، لان لو حاجه ريجيد وفي ألسريشن ممكن الاسوفجس يحصل له بيرفوريشن، يعني ممكن يعدي من الاسوفجس على الميدياستاينم. بص ده كده الهايبوفارينكس والاسوفجس. انا هحط نيزو جاستريك تيوب اهي من النوز لغايه الاستومك، رابر نيزو جاستريك تيوب. يقوم لما يحصل ستريكشر، يحصل ستريكشر عليها، يقوم ما يحصلش اوبليتريشن لليومن، تو مينتين ذا ليومن بيتنت، تمام؟ ممكن نسيبها لمده شهر بالمناسبه عما يحصل هيلينج للالسريشن، بدل ما يحصل فايبروزس القسطره دي هتمنتين اليومن فيحصل فايبروس عليها وبالتالي يفضل فيه ليومن، تمام؟ طيب ده الاكيوت للكرونيك ستيج. الكرونيك ستيج اللي هو ايه؟ بقاله شهرين ثلاثة فحصل ستريكشر في الاسوفاجس فايبروزس. بص لما عملت له اكس راي وذ باريوم سوال الاسوفاجس ده تماما ستريكشر، ويروح بعد كده بالريش ويلف كعب داير، تمام؟ بص بقى اللي جاله ستريكشر ده هيحصل ديسفيجيا؟ جنرال، طالما قلت ديسفيجيا اول فور سوليدز اكتر ولا فلويدز اكتر ولا للاثنين؟ طبعا الاول لما يضيق هيبقى اكتر للسوليدز زي الاكل، ولما يضيق خالص اكل وميه سوليدز اند فلويدز، يبقى ديسفيجيا. طيب طالما في ضيق لما يجي يشرب الميه والعصاير تروح راجعه تاني من بقه ريجرجيتيشن. طيب بقى لها فتره وهتمتد يبقى لوس اوف ويت. طبعا مفيش بين لان ده كرونيك خلاص، يبقى لوس اوف ويت لانه مش عارف ياكل. وعلى فكره هي دي السيمتومز بتاع الاسوفاجس، ديسفيجيا ولوس اوف ويت. الديسفيجيا تؤدي الى لوس اوف ويت، تمام؟ والريجرجيتيشن نتيجه للنارونج. الانفستيجيشنز بقى، انت فاكر ان الاسوفاجس ده مفتوح ليل ونهار؟ الاسوفاجس بتاعك النورمال، انت عارف الاسوفاجس بتاعك يا نورمال لو مفتوح ليل ونهار كان الهواء دخل نفخ لك بطنك قد كده. الاسوفاجس ليومن ولكن بوتنشال سبيس مقفول كده، يفتح ويقفل مع اللقمه، يفتح ويقفل مع اللقمه. ده لو مفتوح كان الهواء دخل نفخ لنا بطننا. اذا هو بوتنشال سبيس، لو عملت له اكس راي مش هيبان، ده سوفت تيشو. طب ما تبلعه صبغه الباريوم، يقوم يفتح والباريوم معدي صوره، هي الاكس راي دي اسمها اكس راي وذ باريوم سوال، والباريوم يبان فض اللون في الاشعه زي ما انت شايفه ابيض كده، تمام؟ ميزه الاكس راي وذ باريوم سوال وتوريني ايه بقى؟ توريني ثلاث حاجات، السايت اوف ذا ستريكشر هنا تحت اهو فوق كويس، تمام؟ يبقى السايت، اللينث طوله قد ايه؟ بص هنا اللينث اهو، كل الحته دي ضيقه بس اكتر حته ضيقه دي، تمام؟ يبقى السايت واللينث والديجري، يعني بيعدي قد ايه اليومن ده لسه بيتنت ولا مقفول تماما، وبيتنت قد ايه، يبقى بيبين لي السايت واللينث والديجري معايا. طب انا عايز اشوف الاستريكشر بنفسي، اعمل له منظار اسوفاجوسكوبي، هتلاقي وايت فايبرس كونسنتريك نارونج، وانت مدخل المنظار تلاقي اليومن وايتش وفايبرس، تمام؟ كونسنتريك نارونج ده بالاسوفاجوسكوبي. التريتمنت بتاع الاستريكشر اسوفاجس ايه بقى؟ هو كان في اليومن بيعدي الباريوم اللي هو ده، ولا ما كانش فيه ليومن خالص؟ يبقى بيرميابل كان فيه ليومن، فيه برميشن، ولا امبيرميابل ما كانش فيه ليومن. تمام، بيرميابل يعني ستيل فيه ليومن بس ضيق، زي الصوره دي الاكس راي دي. تمام، يبقى ستيل فيه ليومن وضيق، تم اوسعه، اعمل له ريبيت اوف دايليتيشن. ازاي؟ بص بقى بإلاستيك دايليتور، ادخل بدايليتور رفيع كده، ده الإلاستيك دايليتور اللي قلناه قبل كده، إلاستيك دايليتور رفيع، ادخل في اليومن بعد ما تفازلينه وانت حاطط الاسوفجوسكوب، ادخل في اليومن الضيق ده وسيبه 3 4 دقائق واطلع ودخل إلاستيك دايليتور اوسع شويه. تمام، 3 4 دقائق وشيله، إلاستيك دايليتور اوسع شويه، ريبيت الدايليتيشن. تمام، وبعد كده قوم العيان، فهيضيق بعد كده لان هيحصل كونستريكشن، دخله تاني، علشان كده اسمها ريبيتد عشان يعرف ياكل. في بقى حاجه اسمها البوجي او او او بالونه، طريقه البالونه اهي، بص بالونه بدخلها في الاستريكشر واروح نافخها فتروح موسعه الحته الاستريكشر، وهديه بعد شهرين ثلاثه برضو ادخله تاني، يبقى ريبيت دايليتيشن يا بالالاستيك دايليتورز يا بالون دايليتيشن. طيب لو امبيرميبل مفيش ليومن هتوسع ايه؟ اذا كان اصلا في اوبليتريشن ليومن، مفيش كونكشن بين فوق وتحت، هتوسع ايه؟ يبقى في الحاله دي هفتح له الاستومك، هفتح فتحه في الاستومك ياكل منها، اسمها جاستروستومي، استوما يعني فتحه، واحط له منها العصاير والحاجات المضروبه في الخلاط دايركت على الاستومك. تمام، يبقى فتحه في الاستومك اسمها جاستروستومي. طب وبعدين؟ ده حل مؤقت، اروح عامل ريسكشن ري انستوموزيس. ازاي يعني؟ بص الاسوفجس اهو، الحته دي ضاقت ما عادش في اليومن خالص، وبعدين دي بقيه الاستومك، اروح شايل الحته دي خالص رماها في الشارع، واروح جايب دي عاملها انستوموزيس مع الاستومك. تمام، ده كبيرمننت تريتمنت، ريسكشن للجزء الستريكشرد، وبعدين ري انستوموزيس ما بين فوق وتحت. ده الكرونيك ستيج او الاستريكشر اوسوفجاس اهو، ريسكشن انستوموس اهي. تمام، والالاستيك دايليتور اهو، واحد رفيع قوي واحد اتخن منه وهكذا. ماشي، الالاستيك دايليتور داخل في الكونستريكشن اهو، دخل اهو وهكذا. ده كان موضوع الكروسيف اوسوفجايتس اللي هو بيمر بمرحلتين اكيوت. نيجي للكانسر اوسوفجاس، احنا ماشيين في الديزيز النيوبلاستيك كانسر اوسوفجاس، جينا لكلمة كانسر مالجنت تيومر، افتكر أي كانسر في البودي من الشعر للرجلين سبع عناوين. إيه هم السبع عناوين دول؟ السبع عناوين الإيج بتاع الكانسر اللي يجي فيه، السكس، البريدسبوزنج فاكتور، الباثولوجي، كلينيكال بيكشر، انفستيجيشن، تريتمنت. دول السبع عناوين اسطمبة في أي كانسر من الشعر للرجلين، من هنا لغاية ما تخلص دراسة. الإيج، وإن كنت هاخد الكانسر أوسوفجاس بسرعة قوي لأن أنا بتاع إي إن تي مش هيجي لي، لكن لازم اعرفه ليه؟ علشان لو جالي خطا عيان ديسفيجيا نتيجه الكانسر اوسوفجاس اعرف اشخصه وابعته لبتاع جي اي تي سيرجري علشان يعالجه. تمام؟ الايدج اللي يجي في الكانسر مور كومن ان اولد ايدج، اولد فوق سن ال 60. السكس طبعا كل الكانسرز اكتر في الميلز طالما بعيد عن البريست والسيرفكس. البري ديسبوزنج فاكتور، احنا قلنا اسطمبه لاي كانسر، سموكنج وراديشن اسطمبه كبري ديسبوزنج فاكتور. تمام، وبزود الكحول في المنطقه دي الهايبوفارينكس والاسوفاجس والاستومك، يبقى الكحول والاوروفارينكس كمان لان ده بيعدي عليه الالكحول. تمام، انت فاكر لما قلت لك حاجه اسمها بلامر فينسون سندروم كرونيك فارينجو اوسوفجايتس باترسون براون كيلي ديزيز، الست اللي كان جوزها ما بياكلهاش وجالها انيميا؟ اه، مش ده قلت لك بري كانسرس بيعمل بوست كريكوت كارسينوما واوسوفجيال كارسينوما، يبقى بلامر فينسون سندروم. يبقى الحاجات الاسطمبه العاديه سموكينج والكحول والراديشن وباترسون براون كيلي ديزيز او بلامر فينسون سندروم، ده البري ديسبوزنج فاكتور. الباثولوجي، اي باثولوجي لاي كانسر اربع عناوين لو انت فاكر، ايه هم الاربع عناوين؟ جروس بيكشر اللي هي نيكد اي 2 اس، مايكروسكوبيك بيكشر، تمام، سبريد وبروجنوزيس، دول الاربع عناوين الاسطمبه بتاع اي كانسر. الجروس بيكشر اللي هي نيكد اي 2 اس، شيب وسايت، ايه الشيب بتاع اي كانسر؟ يا مالجنانت ألسر، ريزد انفيرتد ايدج ايرجولار نكروتيك فلور اندوريتد بيز، يا كولي فلاور ماس، يا مالجنانت نوديول نوديولار انفلتريتيف، ده قانون، ده الشيب بتاعه. السايت اللور الاسوفاجس هيتقسم الى ثلاث تتلات، اللور وان ثيرد بياخد نصيب الاسد. ليه؟ لانه جنب الاستومك. على فكره من ضمن البري ديسبوزنج فاكتور اللي ما قلناهاش برضو ممكن تنضاف جيرد، جاستروسوجيال ريفلكس طبعا، لان بيعمل اريتيشن للور اوسوجيال بيكوزا، وبالتالي بيعمل ميتابليزيا معايا. فالجيرد علشان كده اللور وان ثيرد بتاع الاسوفاجس اكتر جزء في الاسوفاجس ممكن يجي فيه كانسر، بعد كده الميدل ثيرد ثم الابر ثيرد. طيب الميكروسكوبيك بيكشر، اسكوما سيل كارسينوما از ذا كومنست، يتبعها الادينو كارسينوما علشان هي جنب الاستومك، زي كل الجي اي تي، زي كل الهيدندريك. السبريد يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلاد، دايركت للسراوندنج ستراكشر للميدياستاينم للتراكيه، تمام، السراوندنج ستراكشر للفيرتبري ورا، ده دايركت. ليمفاتيك للبارا اورتيك ليمف نودز والميدياستاينال ليمف نودز، بلاد لبلب او بولبول. البروجنوزس فيري باد، فيري فيري باد. هحكي لك حاجه، انا في يوم من الايام كنت خلاص بقيت نايب جراحه عامه، تخيل، كنت مغرم جدا بالجراحه، نفسي ابقى جراح عظيم. ايه انف واذن اللي قد كده؟ ايه رمض اللي قد كده؟ مع احترامي لدكاتره كل برانش، انا عايز ابقى بتاع جراحه عامه. ففعلا كنت مبهدل نفسي في اسم الجراحه العامه وكانت جي اي تي. وبعدين جالي احباط جدا ان كل عيان كانسر اسوفجاس يدخل بيموت، كل عيان كانسر اسوفجاس يدخل بيموت. البروجنوز فيري باد، هربت من الاسم لدرجه رئيس الوحده قعد يدور عليا واتصل بيا، انت ازاي مش احنا قلنا لك خلاص هتبقى النائب بتاعنا؟ هربت، ما اقدرش. ديبريسيف الحقيقه، فالبروجنوزس فيري باد. الكلينيكال بيكشر بتاع الكانسر اوسوفجاس، ديسفيجيا، صعوبه بلع، خلي بالك احنا في الاوسوفجاس اللي هي ديسفيجيا ريجرجيتيشن لوس اوف ويت، معايا؟ ديسفيجيا، اولا ديسفيجيا بروجريسيف عماله تزيد، لان ده كانسر بيزيد معايا، بيستارتس الاول فور سوليدز ولما يقفل خالص سوليدز اند فلويدز. بص قانون عام، الحاجه الوحيده اللي فور فلويدز اكتر نيوروماسكولار، تمام؟ لانها بتعتمد اكتر على البريستاليسز، ماشي؟ يبقى ده كانسر سادد، يبقى اكتر سوليدز وبعد كده سوليدز اند فلويدز. طبعا ما بياكلش، يبقى لوس اوف ويت اللي هي كاشيكسيا. ريجرجيتيشن، يجي يشرب الميه او العصير علشان الانسداد يروح مرجعه تاني، اندايجستد فود. بين، ريتروسترنال بين. هيماتيميسيز اند ميلينا، دم من فوق هيماتيميسيز، ميلينا دم من تحت، معايا؟ طيب انا عايز اقول ان بي حمراء هنا بمناسبه ديسفيجيا اند لوس اوف ويت. اي واحد اولد ميل يجي لك بديسفيجيا مع لوس اوف ويت فور مور ذان 1 مانث شود بي كونسيدرد يا كانسر هايبوفارينكس يا كانسر اوسوفاجس. اكتر اتنين كانسر يعملوا بروجريسيف لوس اوف ويت كاشيكسيا اسرع، مش اكتر، اسرع اتنين كانسر الهايبوفارينكس والاوسوفاجس، لان ده مجرى الاكل، يتبعهم الاستومك، تمام؟ وبالتالي ده كلام مهم جدا. الانفستيجيشنز بقى بتاع الكانسر اوسوفاجس، طبعا اهم اتنين انفستيجيشن في اي كانسر سي تو بايوبسي، سي تو بايوبسي، معايا؟ طيب بايوبسي بالاسوفاجوسكوب بالانذار، بس انا ممكن اعمله باريوم سوال علشان الاسوفاجس يفتح واصوره. بقول لك بتلاقي حاجه زي دي للفار، افتكر الكلمه دي، الريجولار فيلينج ديفكت رات تيل ابييرانس، اهي اهي اكس راي وذ باريوم سوال. ما هي الاكس راي البلين العاديه من غير صبغه مش هتبين، فاذا تلاقي الاسوفاجس الصبغه مليته وبعد كده مسحوب من واسع على ضيق على ضيق على ضيق وبعدين الاستومك بدات، يبقى عامل زي ديل الفار اللي هي الصوره دي رات تيل ابييرانس، يبقى ده كانسر اسوفاجس في اللور بارت، معايا؟ اسوفاجوسكو واخد بايوبسي اعمل له سي تي بالديتكت السايت والسايز والاكستنشن، ولو في ميداستان الليمفينود، لو في ليمفينودز اعمل له ميتاستاتيك ورك اب لانج ليفر بون برين لو انت فاكر، مش هناخد فيها وقت. نيجي للتريتمنت بتاع الكانسر اسوفاجس، ايه العلاج؟ هو العين جالك ايرلي ولا جالك ليت؟ وهنا بالذات في الاسوفاجس لازم الكلمه دي تتقال، لان كونه يجي لك ليت وتدي له بلعه التريتمنت ده كومن قوي، لان ده كانسر الحقيقه بتاع الاسوفاجس ده بيموت بسرعه بسرعه، وبالتالي ممكن بلعه التريتمنت لو جاي لي باكستنسيف تيومر وعامل ميتاستاسيز او اكستندد للفيرتبرال كولمن والميدياستاينال ستراكشر، خلاص يبقى بليشن بديله علاج لغايه ما ربنا ياخد بايده، تمام؟ البليتيف تريتمنت زي ايه؟ بين كيلرز، سترونج انالجيزكس، سيرجيكال، بس هنا بليتيف سيرجري اللي هو ايه؟ الاسوفجس اتسد خالص، اسيبه يموت من الجوع؟ لا، اعمل له جاستروستومي، افتح له الاستومك وادي له حاجات ياكل منها. تمام. ممكن تعمل له كولون باي باس، يعني الاسوفجس ده فيه كانسر، سيبه وهات له حته من الكولون ووصلها بفوق بتحت. الله يرحمه الريس زمان اللي مات، كان مسميها كولوم باي باي. يعني لما راح يزور معهد ناصر قال لهم مش دي بتاع الكولوم باي باي؟ هي فعلا كولوم باي باي لان دي باليتف. تمام. يبقى كولوم باي باس ما بين الاسوفجس، حته من الكولون ما بين الاسوفجس والاستومك. تمام. كولوم باي باس. ممكن اديله باليتف ريديوثيرابي. الباليتف ريديوثيرابي هنا بقى بنحط له انبوبه لوكال تشع كوبالت، كوبالت مشع معايا، يعني الاسوفجس اهو وفي كانسر، تروح جايب له تيوب ماده من الكوبالت مصنوعه من الكوبالت المشع وتحشرها جوه الاسوفجس، تقوم هي تشع الاراديشن، يقوم قال ايه يموت، وهو فعلا كده يموت الكانسر سيل، فيعيش العيان شويه، ده بمشيئه ربنا. تمام. يبقى ده اسمها سوتارز تيوب، سوتارز تيوب. وبالمناسبه في سيليستين تيوب، واحد مصري ربنا يديله الصحه، اللي انا هربت منه علشان ما بقاش نايب عنده، بتاع جراحه، جراحه جهاز هضمي، هو اللي صنعها. سيليستين تيوب بيتحط برضه في الاسوفجس، وعباره عن ماده مشعه تقلل او تموت الخلايا السرطانيه. كيموثيرابي، ممكن اديله علاج كيماوي يكشش الكانسر شويه. اديكوت نيوتريشن، اجيب زميلي بتاع البطنه يعمل له اي في فلويدز ويظبط لي الفلويدز علشان ما يحصلوش الكترولايت امبالانس. بالمناسبه دي الجاستروستومي، فتحه في الاستومك تمام ومقفوله بقسطره، وكل شويه تضرب له حاجات في الخلاط على الاستومك دايركت، ده اللي هي الباليتيف جاستروستومي. طيب نيجي للكيوريتيف بقى. لو العيان ده جالك ايرلي، يعني ممكن الكانسر يتشال ويعيش، يبقى ايه المانع؟ ده في الحاله دي اسمه اوبرابل كيس، اوبرابل يعني الاوبريشن ممكن تجيب نتيجه. تمام. اعمل له سيرجيكال اكسيجن اند ري انستوموزيس، اهي شلت الكانسر ده اللي في الاسوفجس ده، وبعد كده عملت انستوموس ما بين الاستومك والاند بتاع الاسوفجس اللي فوق. تمام. ودي له بوست اوبرتيف ريديوثيرابي، ما احنا قلنا ده كانسر البروجنوس باد، وبالتالي هيبقى كومبايند، يبقى سيرجيكال اكسيجن مع ري انستوموزيس وريديو بوست اوبرتيف ريديوثيرابي. ده كان موضوع الكانسر اوسوفجس. الان بي الحمراء هنا قانون عام، اي اولد ميل، اي الكانسر اكتر في الاولد والميل، مع ديسفيجيا، مع لوس اوف ويت كاشيكسيا بقاله اكتر من شهر، يا كانسر اوسوفجس يا كانسر هايبوفاريس. شوف الراجل كشكتك ازاي، الصوره اللي انت شفتها المره اللي فاتت، خلي بالك وزنه. بالمناسبه انا نسيت اقول لك على حاجه، يعني ايه كلمه لوس اوف ويت؟ ما ممكن واحد يكون بيعمل دايت وبيفقد وزنه، لا، كلمه لوس اوف ويت معناها لوس اوف، ده طبيا علميا معناها لوس اوف مور ذان 10% اوف ذا بودي ويت ان ليس ذان 6 مانثس. يبقى لو فقد اكتر من 10% من وزنه في خلال فتره اقل من 6 شهور، دي اسمها لوس اوف ويت، دي تهتم بيها وتاخد بالك منها. نيجي للكوزس بتاع الاستريكشر اوسوفاجس بقى، التجميعه اللي هي تجميعه للي فات كله. ايه الكوز بتاع الاستريكشر اوسوفاجس؟ انت قلت لي ممكن كونجنتال اتريزيا، تروماتيك زي الكروسيف، كروسيف وحصل استريكشر، انفلاماتوري زي بلامر فينسون سندروم، فاكر الكرونيك فارينج اوسوفاجس لما كانت بتعمل ويب؟ اهي ويب اللي هو فايبرس كونسنتريك ناروينج ويبنج، اللي ساعه ما قلت لك هو ده الويب اللي بين الصوابع. تمام. نيوبلاستيك في الاسوفجس، يا بيناين ليومايوما ودارير، يا مالجنانت كارسينوما وحصل مالجنانت ستريكشر. ميسيلينيوس اللي هو لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري، حاجه اسمها سكلوروديرما. ايه السكلوروديرما ده؟ ده اوتو اميون ديزيز. تمام. بيحصل سبكيوتينيوس فايبروزس، يعني بيأفكت السبكيوتينيوس تيشو، يحصل فايبروزس. طب ما انا زمان قلت لك في تاني محاضره في الفارنكس، قلت لك معظم الديزيز اللي بتيجي في السكين بتيجي في الميكوزا، مش جسم الانسان اوتر كفر سكين وانر لايننج ميكوزا، فاللي بيجي هنا بيجي هنا، ده اكتوديرم وده اندوديرم، الاثنين ولاد عم. وبالتالي زي ما حصل سبكيوتينيوس فايبروزس بيحصل سب ميوكوزال فايبروزس، فيقوم يحصل سب ميوكوزال فايبروز في الاسوفاجس، يقوم يحصل ستريكشر اسوفاجس في السكليروديرما. على فكره السكليروديرما ده انت بتشوفه احيانا في الشارع كتير، الناس اللي بتلاقيهم جلدهم ناشف ده وتلاقي عنده علامه سوداء هنا وتقول ده راجل تقي عنده علامه صلاه، ممكن تكون علامه صلاه بس هو معظمهم سكليروديرما، زي الممثل المشهور اللي كان عنده علامه صلاه هنا الله يرحمه، ده كان سكليروديرما. تمام، فالسكليروديرما زي الصوره دي بتعمل سب ميوكوزال فايبروزس وناروينج. الاكاليزيا اوف ذا كارديا من ضمن الميسيلينياس ديزيز، اكاليزيا اوف ذا كارديا، كلمه اكاليزيا افتكر الكلمه دي، اكاليزيا اكاليزيا اكاليزيا يعني ايه؟ دايليتيشن في اللور تو ثيردز اوف ذا اوسوفجس، دايليتيشن في اللور تو ثيردز اوف ذا اوسوفجس. طب هي دايليتد قوي كده ليه؟ علشان سبازم في الكاردياك سفنكتر، في اللور اوسوفجال سفنكتر قفلت، فالاكل قعد يتجمع يتجمع نفخ اللور بارت بتاع الاوسوفجس. تمام، يبقى دايليتيشن للتلتين اللي تحت من الاوسوفجس، اللور تو ثيردز اوف ذا اوسوفجس. ليه؟ علشان ديفكت في الاورباخس بليكسس اوف نيرفز، ده الاورباخس بليكسس اوف نيرفز. تمام، اللي بيغذي اللور بارت اوف ذا اوسوفجس، حصل فيه ديستربنس ادى الى اسبازم في اللور اوسوفجال سفنكتر. دي اسبازم، اسبازم يعني قفشه جامد، او فيلير اوف ريلاكسيشن، مش قفشه لكن ما بتفتحش قدام اللقمه. هو النورمال ايه؟ النورمال ان اول ما بتاكل اللقمه تيجي هنا تروح السفنكتر فاتحه لها البوابه، اول ما تحس بيها تروح معديه تروح قافله تاني. تمام، هنا ما بتستجبش للقمه، فيلير اوف ريلاكسيشن، فضلت قافله. السبازم يعني قفشه، فيلير اوف ريلاكسيشن يعني ما بتفتحش قدام اللقمه. تمام، طيب الكلينيكال بيكتشر بتاع الاكاليزيا اوف ذا كارديا، اولا دي تيجي في الميدل ايج نيوروتيك فيميلز، يعني ايه؟ تيجي للستات في منتصف العمر العصبيات اللي عمالين يفكروا المواسوسات. تمام، فيحصل سبازم لانها انا قلت لك نيوروجينيك، سبازم في الكاردياك سفنكتر، تيجي تاكل تقعد ترجع، تيجي تاكل تقعد ترجع، ترجع undigested food لسه ما وصلش الاستومك. تمام، لانه الاوبستراكشن فوق الليفل بتاع الاستومك في الكاردياك سفنكتر او اللور اوسوفجال سفنكتر. يبقى اذا اكتر في الميدل ايج نيوروتيك فيميلز. نيجي بقى للكلينيكال بريزنتيشن، ديسفيجيا. بنقول اكتر للسوليدز ولا الفلويدز؟ اول مره اقول اكتر فور فلويدز ذان فور سوليدز، لان ده نيوروماسكولار مش انا قلتها لك. تمام، يبقى اكتر للفلويدز. خلي بالك من حاجه، انت لما بتشرب ميه الميه ملهاش تقل زي البولس اوف فود زي الاكل. ازاي يعني؟ لان الميه بتتبعزق، الميه بتتبعزق جوه الاسوفجس فملهاش ويت جامد بالجرافيتي. اما البولس اوف فود الاكل اللقمه بتتبلع لها ويت بالجرافيتي، ماسكه نفسها فبتنزل بالجرافيتي، اما الفلويد بيتبعزق فبيفقد الجرافيتي بتاعته، معاه بيبقى وزنه اقل، وبالتالي هنا في سبازم في السفنكتر، فلما اللقمه تتحوش هنا هتعدي بالجرافيتي غالبا. اما الفلويد متبعزق فيبقى ديسفيجيا اكتر فور فلويدز. اول مره اقول فور فلويدز، اي نيوروماسكولار يبقى الديسفيجيا اكتر للفلويدز. والديسفيجيا دي انترميتنت ولا على طول؟ لا انترميتنت، مع نيوروزس، مع العصبيه يحصل سبازم. يعني ممكن تلاقي الست دي كويسه قوي اسبوعين ثلاثه اربعه وتلاقيها زعلت من جوزها، ولا شكت ان جوزها يتجوز عليها، تلاقيها بدات تمسك بطنها وكل ما تيجي تاكل لقمه او تشرب تروح مرجعاها، وهكذا انترميتنت افتر نيرفس شوك. ماشي الكلام؟ ميدل ايج نيوروتيك فيميلز. وعلشانها اكتر فور سوليد فور فلويدز وعلشانها انترميتنت، لهذين السببين اللي هم ايه؟ اللي هم مور فور فلويدز اكتر من سوليدز، سوليدز بينزل بالجرافيتي. تمام، وانترميتنت ما تعملش لوس اوف ويت، نو لوس اوف ويت. ايه رايك بقى؟ مع انها فيها ديسفيجيا لكن نو لوس اوف ويت. وبعدين ريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود زي ما انا قلت لك ما وصلش الاستومك، يبقى ديسفيجيا ريجرجيتيشن نو لوس اوف ويت، والديسفيجيا اكتر للفلويدز من السوليدز لانها نيوروماسكولار. نيجي للانفستيجيشنز بقى، وما هو الاسوفاجس كانفستيجيشن؟ اللي باريوم سوال واسوفاجوسكوبي. يبقى باريوم سوال اكس راي باريوم سوال، والصوره دي الاقي دايليتيشن في اللور تو ثيرز اوف ذا اسوفاجس مع سموث تيبرنج لور اند. خلي بالك الكانسر اسوفاجس كان ايه؟ كان ريد تيل ابيرنس ريجولار فيلنج ديفكت، ده كانسر. اما ده سموث تيبرنج لور اند، هتلاقي كده كده وبعدين الضيق وبعدين كده سموث تيبرنج لور اند. ده الاكاليزيا معايا. اوسوفوجاسكوبي برضه هدخله المنظار الاقي دايليتيشن في لور تو ثيردز اوف ذا اوسوفوجاس. طيب نيجي بعد كده للتريتمنت بتاع الاكاليزيا. مش هي عصبيه؟ طب ما تهديها شويه، يبقى لها ميديكال تريتمنت اللي هي سيديتيفز علشان هنيوروتك زي الديازيبام. اديلها ماسل ريلاكسنت، مش هي في سبازم في المصل؟ اديلها ماسل ريلاكسنت فور كارديو سبازم علشان السبازم بتاع الكاردياك سفنكتر. ده الميديكال. سيرجيكال، طب ما توسع لها الكاردياك سفنكتر اللي هي قفشه دي. اهي اندوسكوبك دايليتيشن، اهي الصوره دي المتحركه، تمام؟ الفيديو اللي قدامك ده ادخل دايليتور بالونه وانفخها جوه الكاردياك سفنكتر فتقوم توسع دي معايا، يبقى اندوسكوبك دايليتيشن للكاردياك سفنكتر. ولو ده التاني دخلها تاني ووسعها بالاسوفجوسكوب، الاسوفجوسكوب اللي هو الاندوسكوب يعني. طيب لما تقطع الاستيك بتاع الكاردياك سفنكتر، يعني الكاردياك سفنكتر قفشه تمام، دي استيك محوط، لما تقطعه بص الحركه دي الاستيك اهو، تعالى واقطعه بس خلي بالك سيب الميوكوزا اللي جوه انتكت تمام. يبقى قطعت الاستيك اسمها كاردياك سفنكتر، يبقى قطعها اسمها كارديومايوتومي او هيلرز اوبريشن. اهي بص اهي شقتها كده، بقت المنظر ده فتحت الاستيك فتح. طب ما كده الجاستريك جوس هيطلع على الاسوفجاس، يا اخي اديله انتي اسيد وامبرازول وحاجات من دي وخلاص معايا. يبقى كارديومايوتومي او هيلرز اوبريشن علشان القفشه بتاع الكارديك سفنكتر. طيب طب ما بدل ما تفتحها والاستيك يوسع قوي، طب ما توسعها سنه اللي هي كارديوبلاستي. كارديوبلاستي دي تجميل بقى، اللي هو ايه؟ اشقها بالطول وخيطها بالعرض. ازاي؟ بص بقى الجلد بتاع ايدي ده، لو انا عملت جرح بالطول اهو بالمشرط كده اهو تمام، وعايز اخيطه بالعرض، الجرح فيرتيكال، وعلشان اخيطه بالعرض كشكشت الجلد وخيطته بالعرض، خليت الطول عرض، فتلاقي الجلد كشكش، فالسفنكتر توسع. يعني انا دلوقتي السفنكتر اهي، السفنكتر اهي كده، هشق بالطول تقوم توسع معايا كده، واروح مخيطها بالعرض، فوسعت وسعتها اللي هي كارديوبلاستي اهي، شقتها الصوره اللي تحت خالص، شقتها بالطول فيرتيكال وخيطتها بالعرض اهي فوق اهي تمام كده، كارديوبلاستي علشان ما تبهوقش جامد. ده كل ده علشان اوسع الكارديك سفنكتر، ده موضوع الاكاليزيا اوف ذا كارديا، وبتتعمل دلوقتي بالمنظار بالمناسبه باللابروسكوب من بره. جلوبس هيستريكس او جلوبس فارنجس. ايه الجلوبس هيستريكس او جلوبس فارنجس؟ بامانه انا بسميه حاجه لذيذه جدا علشان تعرفوا، بسميه كانسر فوبيا. كانسر فوبيا، الرعب من السرطان. كانسر فوبيا، الرعب من السرطان. قصه الست دي ايه؟ هو يجي للستات اكتر، بس بالمناسبه يعني انا ليا واحد صاحبي الحقيقه استاذ جراحه عامه، هو مش استاذ، هو لواء جيش بتاع جراحه، لواء طبيب، وصاحبي جدا وبحبه جدا. كل ست سبع شهور، هو علشان شغال في شي اي تي كانسر، كل ست سبع شهور يجي حاسس ان عنده كانسر هنا، خايف لانه بيلاقي يشوف عينين كتير، وبالتالي اقعد اقنعه ان ما عندوش كانسر. قصه الناس دي ايه؟ وبالذات يجي للستات اكتر، او الناس اللي بيفكروا كتير وخايفين من الكانسر. يقول لك ايه؟ دكتور انا عندي حاجه واقفه هنا. حاجه زي ايه يعني؟ حاجه بتطلع وتنزل مع البلع وقفشه وفي النص. طيب بتطلع وتنزل مع البلع وقفشه وعامله لك صعوبه بلع، بتحسها امتى؟ وانا ببلع ريقي يا دكتور، وانا باكل لا الاكل بينزل طبيعي لان مفيش حاجه، وانا ببلع ريقي يبقى سبازم في المصل. كانسر فوبيا تمام، جلوبس هيستيريكس، كانسر فوبيا او جلوبس هيستيريكس، سبازم في المصل. سنسيشن اوف لامب، احساس ان في حاجه واقفه، ماس لامب، سنسيشن اوف لامب ان ذا ثروت وذ نو اورجانيك كوز، وذ نو اورجانيك كوز تمام. الايتيولوجي بتاعها انون، لكن هي سايكولوجيكال كانسر فوبيا سايكولوجيكال. انت عارف الست دي قصتها ايه؟ جارتها جالها جويتر، والست دي قصتها ايه؟ قريبها جاله كانسر لارينكس. هي سمعت عن حاجه في المنطقه دي فحست بوجع زيهم، وحاجه بتتحرك اب اند داون، الوسواس، تمام؟ ده جلوبس هيستيريكاس او جلوبس سنسيشن. الكلينيكال بيكتشر هو الديفينيشن، سنسيشن اوف لامب اللي هي ماس يوجوال ان ذا ميد لاين ديورنج سوالونج اوف سلايفا وهي بتبلع عيقها، ابسنت ديورنج سوالونج اوف فود وهي بتاكل. ايه الانفستيجيشن؟ اعمل لها كل الانفستيجيشن اللي انت عايزها، اكشف عليها واعمل لها انفستيجيشن هتلاقي كل حاجه نورمال، يعني الباريوم سوالو بينزل طبيعي ومفيش ريجولار فيلينج ديفكت ولا حاجه. لو عملت لها اوسوفاجوسكوبي كله نورمال، حتى الفيديو في الاوروسكوبي لو بلعتها صبغه وصورتها فيديو وهي نازله هتلاقي نورمال، فيديو في الاوروسكوبي نورمال. التريتمنت ايه؟ سايكولوجيكال اشورنس، ما تقلقيش يا ستي ما عندكيش حاجه صدقيني، تمام؟ ولو عندها جيرد الجاستروجيال ريفلكس احيانا يزود المساله، اديها علاج للجاستروجيال ريفلكس للجيرد، تمام؟ وافتكري كلامي ده، اخرجي من عندي افتكري كلامي ده، ما عندكيش حاجه. عارفه اللي ماشي يقول انا مش قصير اوزع انا طويل واهبل، اعملي كده. الدكتور قال لي ما عندكيش حاجه، الدكتور قال لي ما عندكيش حاجه، هو ده سايكولوجيكال اشورنس، ده جلوبس هيستيريكاس. نيجي الموضوع لذيذ جدا، الجيرد جاسترو اوسوفجيال ريفلكس ديزيز او ارتجاع فم المريء، تمام؟ دي الاستومك، كل دي الاستومك، وده الاوسوفاجس، ودي الكاردياك سفنكتر. يا الكاردياك سفنكتر هوت، يا اما الجاستريك جوس الاسيديتي بتاعته زادت. الاند ريزلت ايه؟ ان الجاستريك جوس طلع على الاوسوفاجس عمل لك هارت بيرن، حرقان في فم المعده، تمام؟ حرقان في فم المعده. وعلى فكره احيانا العين ما يحسش بالحرقان، في حاجه اسمها سايلنت جيرد، تمام؟ ويبقى عنده كل المانيفستيشن ومش حاسس بحرقان، هارت بيرن، تمام؟ ده عباره عن ايه بقى؟ الجيرد او جاسترو ريفلكس ديزيز، ريفلكس اوف جاستريك كونتنت اللي هي جاستريك جوس انتو ذا اوسوفاجس، وممكن يطلع من الاوسوفاجس على الفارنكس يعمل لي فارنجايتس، ممكن يطلع على اللارنكس يشرق يروح واقع جوه اللارنكس والتراكيه يجي له تشوكنج اتاك، شرقه وكحه، تمام؟ ايه السبب بتاع الجيرد او جاسترو ريفلكس؟ انا قلتهم لك، يا اما فيلير اوف ريلاكسيشن للكاردياك سفنكتر اللي هو اللور اوسوفجيال سفنكتر، تمام؟ يا اما الجاستريك سيكريشن زاد هايبر اسيديتي، يبقى ديكريزد في اللور تون بتاع اللور اوسوفجيال سفنكتر. طب ديكريزد في اللور تون هوت الاستيك هو بتاع الكاردياك سفنكتر بايه؟ بالهياتس هيرنيا، حته من الاستومك هيرنييتد في الدايفراجماتيك اوبننج دي، تمام؟ يا اما سموكينج، التدخين بيضعف الكاردياك سفنكتر. الكحول نفس الكلام، الفاتي اسيدز، تمام؟ الفاتي فود، تمام؟ نفس الفكره، بالذات الناس الاوبيز، او انكريزد جاستريك سكريشن. زي ايه؟ الاستريس، التوتر يزود الجاستريك سكريشن ويعمل هايبر اسيديتي. الكافيين، خلي بالك من حاجه، لازم تمنع الناس دول من شرب القهوه ومشتقاتها اللي هي كابتشينو والنسكافيه. الكابتشينو والنسكافيه العن من القهوه نفسها، ده بيزود الجاستريك سكريشن معايا. والسبايسي فود وحتى المياه الغازيه كمان. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاع الجيرد بقى بتاع الجاسترو ريفلكس، اولا سيمتومز ريليتد للاسوفاجس هنا اللي هي الهارت بيرن واخواتها، وبعدين الجاستريك جوست تطلع على الفارنكس فارنجايتس وديسفيجيا، وبعدين تقع على اللارنكس يشرق ويكح. اهي اوسوفجيال سيمتوم، هارت بيرن وشست بين. يا عمي ده الجيرد من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الانجينا بيكتورس، تخيل الذبحه الصدريه. يعني اللي عنده اوسوفجايتس ده ممكن تغلط في تشخيصه وتشخصه على انه ذبحه صدريه، تخيل بيمسك الحته دي سيفير بين معايا. طيب فارنجيال سيمبتومز، لما الجاستريك سيكريشن ده يطلع على الفارنكس، كرونيك فارنجايتس وريكارنت، لو خدت ثروت سواب هتلاقيها كوزد بالهيليكوباكتر بايلوري معايا. لارنجيال سيمبتوم لما يطلع على اللارنكس، ريكارنت لارنجايتس وكرونيك لارنجايتس مع هورسنس وتشوكينج، شرقة وكحة، دراي كاف، تمام؟ ما تنساش حاجة، إن الجيرد بتعمل إريتيشن للميوكوزا، وبالتالي ده بريديسبوزنج فاكتور للكانسر أوسوفاجس والكانسر هايبوفارينكس والكانسر لارينكس حالياً، دي إن بي حمراء. الجيرد لازم يتعالج. نيجي للإنفستيجيشنز بتاعت الجيرد، هتعمله باريوم سوالو، هتبلعه صبغة الباريوم، ممكن يبين لك هيتس هرنيا زي دي، حتة من الأستومك هرنييتد عن طريق الدايفراجماتيك اوبننج، تمام؟ هتعمل له اوسوفاجوسكوبي، هلاقي بالمنظار الاقي اللور اوسوفيجيال بارت اكسكوريتد والسريتد وكونجستد. ليه؟ علشان الجاستريك جوس، هتلاقي الحته دي كلها حمراء ومرمه لان الجاستريك جوس طلعت بهدلتها. تمام؟ انت فاكر البارتس اوسوفاجس؟ هتلاقي الدنيا كلها كونجستد. تعمل له البي اتش مونيتورنج 24 ساعه بي اتش مونيتورنج، هتحط له مونيتور اهو معايا وتشوف البي اتش بتاع اللور اوسوفجيال بارت. لو لقيته اقل من 4 ده دايجنوستيك، ده اسيدك قوي معايا. هتعمل له اوسوفجيال مانومتري اللي هو بتمجر الانتراليومينال بريشر بتاع الاوسوفجس. تمام؟ فتشوف الانتراليومينال بريشر ده زايد ولا قل نتيجه للجاستريك جوس اللي طالع. هي دي الانفستيجيشن بتاع الجيرد. التريتمنت بتاعت الجيرد ايه؟ اولا ما تاكلش وتنام، اخر لقمه تاكلها قبل ما تنام بثلاث ساعات. تعلي راس السرير، المخده تبقى عاليه علشان الجاستريك جوس ما تطلعش بالجرافيتي لو راسك واطيه، ما تطلعش على فوق معايا. افويد الحاجات اللي تزود الجاستريك سكريشن وتعمل لوس للتون بتاع اللور اوسفجال سفنكتر، زي افويد الاستريس، افويد الالكول، افويد السموكينج، افويد الكافيين والقهوه ومشتقاتها، الفاتي والسبايسي فود وهكذا. تمام؟ يبقى افويد ايتنج قبل ما تنام بثلاث ساعات، وعلي راس السرير المخده يعني، افويد الاستريس والالكول والسموكينج والكافيين والفاتي والسبايسي فود علشان ده هيزود الجاستريك سكريشن، اليفيشن للهيد اوف بيد اللي هي المخده، اديله بروتون بامب انهبيتور و اتش 2 انتاجونست اللي انتوا خدتوها قبل كده. لها سيرجيكال تريتمنت؟ اه، لو فيها هيتس هيرنيا فاندوبلايكيشن، يعني العين ده كان عنده هيتس هيرنيا اهو، تمام، رحت لاففها وعاملها سفنكتر، يعني جبت حته من الاستومك ولفتها هنا فاندوبلايكيشن، جبت الفندس بتاع الاستومك الفندس اللي هي بقت هنا ولفتها فاندوبلايكيشن، بلايكيشن يعني لفها. تمام؟ يبقى فاندوبلايكيشن علشان اقوي الكاردياك سفنكتر. ده كان موضوع الجيرد او الجاستروسكوبي. منظار المريء، منظار المريء، المنظار اللي انا اقصده كدكاتره انف واذن احنا، ده عباره عن ماسوره حديد بتدخل من بق العيان لغايه بدايه الاستومك اللي هي دي ريجيد وايت تيوب، يبقى لازم اندر جنرال انستيزيا. تمام؟ يبقى ده عباره عن دايركت فيجواليزيشن اوف ذا اسوفجس يوزنج اسوفجوسكوب، لان في حاجه ثانيه اسمها فليكسبل اسوفجوسكوبي، ده بتاع جهاز الهضم اللي بيعمله الجاسترونترولوجيست. تمام؟ ازاي؟ ده اندر سيديشن، يعني مجرد ما يديله سيديشن ويدخل يشوف. اما الاسوفجوسكوبي بتاعي انا كانف واذن ريجيد وايت تيوب بيدخل اندر جنرال انستيزيا. انا رايح اعمل منظار النهارده، ليه؟ ايه المبرر؟ ايه الانديكيشن بتاع اي منظار؟ منظار انف، منظار شعب هوائيه برونكوسكوبي، منظار اسوفجس، منظار استومك، ايه الانديكيشن بتاع اي منظار؟ يا للتشخيص يا للعلاج. فاكر النيزل اندوسكوبي؟ رايح اعمل نيزل اندوسكوبي النهارده ليه؟ اصل عندي نيزل اوبستراكشن هيشوفه، اصل عندي بيستكس وهيشوف الدم جاي منين، اصل عندي سيفرينوريا وهيشوفه نازله منين. تمام؟ ده دايجنوستيك. او هيشيلوا لي بوليباي، او هيشيلوا لي تيربنت، يبقى ده ثيرابيوتيك. يبقى اذا اي منظار في الدنيا دايجنوستيك وثيرابيوتيك. لو انت فاكر الاندوسكوبك سايد سيرجي نفس الكلام، دايجنوستيك ده الانديكيشن تو ديتكت الكوز اوف ديسفيجيا، واحد جاي يقول لك انا عنده صعوبه بلع، اعمل له منظار وشوف السبب، وعلشان لو لقيت تيومر اخد بايوبسي، ده دايجنوزيس علشان اشخص التيومر ونوعه ايه. ثيرابيوتيك، عيل بلع كوين هتشيله ازاي؟ تدخل اسوفجوسكوب وتشيله، يبقى تريموف الفورم بودي. واحد عنده بناين تيومر تو ريموف ليومايوما، بناين تيومر مثلا. الكانسر لا، الكانسر محتاج تفتح وسيفتي مارجن حواليه والكلام ده. تمام؟ يبقى تو ريموف بناين تيومر بالمنظار. تو دايليت ستريكشر، عيل بلع بوتاس وجاله فايبرس نارونج وستريكشر في الاسوفجس، ما انت بتعمل له ريبيت دايليتيشن بالالاستيك دايليتور عن طريق الاسوفجوسكوب اللي هو المنظار، وبالتالي ثيرابيوتيك علشان اريموف فورم بودي، علشان اريموف بناين تيومر، وعلشان اعمل ريبيت دايليتيشن لستريكشر اسوفجس. ده الانديكيشنز. امتى تخاف تعمل منظار اسوفجوسكوبي للعيان؟ لو انت خايف ان المنظار يخرم الاسوفجس، لان ده ماسوره حديد. طب امتى تخاف المنظار يخرم الاسوفجس؟ بص بقى، لو عنده اورتك انوريزم، الله، مش الاورطه هنا دايس على الاسوفجس، فانت تيجي تدخل بالماسوره الحديد دي في جوه الاسوفجس، انت كده بتدوس على انوريزم يفرقع. يبقى لو في اورتك انوريزم، لو انت عارف ان عنده اورتك انوريزم، في الاكيوت ستيج بتاع الكروسيف، ولا لسه بلع مطاس حالا الاسوفجاس فرايبل ده، اذا كنت بقول لك بتحط له الاستيك نيزو جاستريك تيوب، وانا نفسي ما بعملهاش، بخاف الا الالاستيك رابر تيوب دي تخرم الاسوفجاس وتروح على المدياستاينم، تقوم تقول لي ممكن اعملها في الاكيوت ستيج وفي السريشن والاسوفجاس مهري، تمام؟ وبالتالي في الاكيوت ستيج بتاع الكروسيف اسوفجايتس ما ينفعش. في الكرونيك ريبيت دايليتيشن في الفايبروزس. في السيفير كايفوزس الاحدب، ايه هو السيفير كايفوز بقى؟ بص، الكايفوزس يعني الواحد ظهره كده، فالاسوفجاس معوج زيه، تيجي تدخل المنظار تخرمه، كل البعبع بتاعي ان انا اعمل بيرفوريشن في الاسوفجاس. لو الاسوفجاس ده كينكد في الكايفوزس، الواحد اللي ظهره مقتب كده متني في كايفوتك، اذا هتيجي تدخل المنظار هتخرم الاسوفجاس، يبقى تعمل له فليكسبل احسن، فليكسبل اسوفجوسكوبي، تمام؟ هو ده كونترا انديكيشن، ان انا خايف اعمل بيرفوريشن في الاسوفجاس. ايه هو بقى البرفوريشن بتاع الاسوفجاس اللي هي كومبليكيشن؟ ايه هو البرفوريشن بتاع الاسوفجاس؟ او اشخصه ازاي لما يحصل؟ اولا العيان يفوق من البنج بعد ما عملت له الاسوفجوسكوبي يحس بسيفير بين، ريتروسترنال بين، لانه اتعور الاسوفجاس اتخرم، يبقى سيفير ريتروسترنال بين، يجي ياكل ديسفيجيا، ما هو مخروم وبالتالي في الم مع الاكل، ديسفيجيا، تمام؟ ديزنيا ليه؟ قول لي. بص بقى، في هنا لانج وهنا لانج على جانبي الاسوفجس، تمام؟ فيجي له انفكشن ميدياستاينايتس لما الاسوفجس اتخرم، ميدياستاينايتس، وممكن الهواء وانا مدخل بالمنظار هنا، الهواء دخل من المنظار على التير بتاع البلورا، لان في بلورا هنا على جانبي الاسوفجس بتغطي اللانج، فانا خرمت البلورا، فراح داخل الهواء في البلورا الساك، عمل نيوموثوراكس، فده يعمل ايه؟ ديزنيا، تمام؟ يبقى ديزنيا ديو تو يا اما السلايفا والاكل اللي شربه او الميه دخلت الميدياستاينم من البرفوريشن ميدياستاينايتس، يا اما هواء، يبقى نيوموثوراكس، دول عملوا لي ديزنيا. لو عملت له اكس راي، اكس راي عاديه جدا بدون اي صبغه، هتلاقي ممكن الاقي فيه هواء في الميدياستاينم سيرجيكال انفيزيما، يا اما هواء في البلورا نيوموثوراكس ولان كولابس. اذا قانون عام، بعد اي اسوفاجوسكوبي لازم اعمل عيان اكس راي شيست، بالذات لو انت شكيت ان الاسوفاجس اتخرم بيرفوريتد، علشان اشوف هل في هواء في الميدياستاينم سيرجيكال انفيزيما، او سيرجيكال انفيزيما اللي هو تحت الجلد يعني، او هواء في البلورا نيوموثوراكس. التريتمنت بتاع البرفوريتد اسوفاجس ما تطلعوش من المستشفى، مش هو الاسوفاجوسكوبي ده اتعمل جوه المستشفى، انت شكيت انك خرمته وعملت اكس راي ولقيت فعلا نيوموثوراكس، ما تطلعوش من المستشفى، خليه محجوز في قلب المستشفى هوسبيتالايزد، وياخد سيستميك انتيبايوتيك باي انجكشن تو بريفنت ان يجيله ميدياستاينايتس، والا تبقى مصيبه، وما ياكلش بقه ابدا لان الفلويد والاكل هيدخلوا على الميدياستاينم، تمام؟ يبقى ناثينج بيرماوس، يتغذى بالاي في فلويد. طيب ولو المساله شدت وعمل انفكشن في الميدياستاينم، انسيجن ودرينج، ده دكتور الكاردوثراسك سيرجري بقى، زميلك بتاع قلب وصدر، هو اللي يجي يعمل فتح انسيجن واكسترا انسيجن ودرينج وكلوجر للبرفوريشن، يقفل الثقب اللي حصل في الاسوفاجس. الديسفيجيا، تخيل ان احنا بناخد موضوع الاسوفاجس علشان اوصل للموضوع ده، ديسفيجيا، صعوبه البلع، يعني ايه ديسفيجيا؟ difficulty of swallowing or mere sensation of the act of swallowing، تخيل مجرد الاحساس بالبلع ده اسمه ديسفيجيا. البلع عمليه فسيولوجيه بحته، مش المفروض وانت بتبلع تحس انك بتبلع الا لو انت حاططها في دماغك، انت بتبلع اوتوماتيك، حسيت انك بتبلع من غير ما تحطها في دماغك يبقى ده ديسفيجيا، ولما يبقى معاها بين اسمها اودينوفيجيا، واحنا الناس بنطقها اودينوفيجيا، تمام؟ يبقى اودينوفيجيا ده بين اون سوالوينج، بين فول سوالوينج، اما ديسفيجيا اي صعوبه، يعني الديسفيجيا لما يبقى معاها بين يبقى اسمها اودينوفيجيا، لكن مجرد الاحساس بعدم الارتياح ده ديسفيجيا وانت بتبلع. هو السوالوينج كام ستيج؟ اورال، فارنجيال، اوسوفيجيال، لغايه ما يوصل للاستومك. الاورال فولونتري ده الدوجلتيشن او السوالوينج، الفارنجيال بالكونستريكتورز والجرافيتي، انفولونتري، والاسوفجيال بالبريستاليسز والجرافيتي انفولنتري. تمام، بصوا العنده بيبلع، الصوره المتحركه دي هنا في الاورال فيز البيز اوف ذا تانج رفعت اللقمه لورا علشان ترميها على تحت، فالسوفت بلت راح قافل النيزوفارينكس علشان الاكل ما يرجعش من النوز ريجرجيتيشن، وبعدين في نزلته هنا في الاوروفارينكس قبل ما يوصل للهايبو الابيجلوتس راح قافل على اللارينكس، اللارينكس طلع والابيجلوتس نزل علشان الاكل ما ينزلش على التراكيا والبرونكاي يجي له تشوكينج شرقه وكف معايا، وبعدين اتزحلق على الاسوفجس. اذا احنا دلوقتي هنتكلم على الستيجز او الكوزس بتاع الديسفيجيا اللي هي سيان اورال كوزس او فارنجيال كوزس او اسوفجيال كوزس اللي هي الستيجز بتاع الدوبليتيشن او السوار. الاورال كوزس جمع لي الاسباب، دي تجميع ده سيمتومز، وبالتالي التجميع كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس، كذلك الفارنجيال كده كذلك الاسوفجيال كده. الاورال بقى كوزس كونجنتال زي الكليفت بلت، البلت هنا مشقوق يجي العين يشرب الميه ترجع من مناخيره، طب ما هو مش عارف ياكل، نوع من انواع الديسفيجيا. تروماتيك يا ميكانيكال يا كيميكال يا فيزيكال، في الماوس زي ايه؟ ميكانيكال لاسريتنج انجري، اتعور تمام بقلم عمال يلعب بيه بقاله حاده، او مال دايركتد توث وعورت اللسان او عورت البكال ميكوزا. فيزيكال ريديوثيرابي وعملت انجري الميكوزا بتاع الماوث. كيميكال الكروسيف، الولد اللي بلعب بطاس وحصل ألسريشن. انفلاماتوري انفلاميشن في البق اسمه استوما، دي اسمها استوما، يبقى استوماتيتس في اللسان بلوسايتس او الدنتال كيرس، والنيرف اكسبوز بتاع السنه فكل ما تيجي تاكل تصوت معايا، يبقى استوماتيتس وبلوسايتس ودنتال كيرس. نيوبلاستيك كانسر في الماوس زي كانسر تانج مثلا. ميسيلينياس حاجات نيرف حاجات باراليسز. الباكسينيتور لازم تبقى ان كونتاكت مع السنان وانت بتبلع علشان الاكل ما يقعش ما بين الخد والسنان، دي بتتغذى بالفيشيال نيرف. البلت لازم يطلع على ورا اللي هو ده يقفل النيزوفارينكس علشان الاكل ما يرجعش. اللسان لازم يرمي الاكل على ورا، ده بيتغذى بالهايبوجلوسال. اذا باراليسز في تشيك فيشيال باراليسز، باراليسز في البلت سوفت بلت فيجال باراليسز لانه بيتغذى بالفيجاس موتور، باراليسز في التانج هايبوجلوسال باراليسز ده ميسيلينياس. نيجي للفارنجيال نفس الكلام، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس. الكونجنتال نفس الكلام كليفت بلت، ما هو كليفت بلت ده الهارد بلت ماوث والسوفت بلت فارينكس. تمام، تروماتيك زي الاورال ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال هم. تمام، انفلاماتوري في الفارينكس اكيوت فارنجيتس وتونسلايتس وسابيوريشن الاربعه بانواعهم. كرونيك بلامر فينسون سندروم، ما هي اسمها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، هتتقال في الفارينكس هنا وهتتقال في الاوسوفجاس هنا لانها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، ده كرونيك انفلاميشن. نيوبلاستيك جميع انواع الكانسر فارينكس، كانسر نيزوفارينكس اوروفارينكس هايبوفارينكس. كانسر نيزوفارينكس ممكن يعمل ديسفيجيا لو امتد داون وورد للاوروفارينكس، ولو عمل ريتروفارينجيال ليمف نود ميتاستاسيس اللي هو ليمف نود اوفوفيار هيدوس على الفيجاس وبالتالي يعمل باراليسز للمصل بتاع السوالوينج معايا. ميسيلينياس الفارنجيال باوتش اللي هو ده فارنجيال باوتش، الفارنجيال باوتش ده هيتقال في الاوسوفاجس والهايبوفارينكس. ازاي؟ ما الباوتش اهو يعني فاتحه، في بدل ما اللقمه تقع هنا هتقع هنا عمال يكبر، وده لما يكبر هيدوس على الاوسوفاجس، يعني هيتقال برضو ان عامل كومبريشن الاوسوفاجس في الاسوفجيال كوزس. يبقى ميسيلينياس نيوروماسكولار، لو تلاحظ حاجه ميسيلينياس في الاورال نيورولوجيكال وهنا برضو نيوروماسكولار نفس الكلام فارنجيال باوتش، ولازم يتقال الديفينيشن بتاعها هرنيشن اوف فارنجيال ميكوزا ثرو كيليانز ديهيسنس. ايه هو كيليانز ديهيسنس؟ ديفيشنت اريا اوف ماسل كود ما بين الثايروفارنجياس الاوبليك والكريكوفارنجياس الترانسفيرس، هو ده كيليانز ديهيسنس. تمام، نيجي للاسوفجيال كوزس. الاسوفجيال كوزس يا اسباب جوه اليومن ده الاسوفجس، يا اسباب جوه اليومن زي فورم بودي دي سهله عيل بلع كوين مثلا، يا اسباب في الول نفسه بتاع الاسوفجس يعني ايه الاورجان بتاع الاسوفجس اللي هو يجي في ايه دي اللي قلناها من شويه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينياس، ده اللي في الول، يا اما اوتسايد الول بتاع الاسوفجس وعامله كومبريشن على الاسوفجس، يا حاجه في الرقبه وداست على السيرفايكال بارت بتاع الاسوفجس، يا حاجه في الثوراكس وداست على الثوراسيك بارت بتاع الاسوفجس، يا حاجه في الابر ابدومن، والاسوفجس مايل على الليفت يبقى حاجه في الليفت سايد اوف ذا ابدومن. تمام، يبقى اذا يا حاجه جوه اليومن بتاع الاسوفجس فور بودي، يا حاجه في الولمن بره وداست كومبريشن، يا هنا يا هنا يا هنا. تمام، يا حاجه في الول نفسها اللي هو الديزيز بتاع الاسوفجس العادي. حاجه في الول بتاع الاسوفجس اللي هي الديزيز اللي خدناها دلوقتي مش المفروض نعيدها تاني، بس انا هقولها علشان نحفظ: congenital traumatic inflammatory neoplastic miscellaneous. ما هو الول بتاع الاسوفجس هو الاسوفجس، هو الاسوفجس نفسه معايا. congenital خدنا ايه؟ اتريزيا وتركيا اسوفجيال فيستولا. تروماتيك خدنا ايه؟ فورم بادي، ميكانيكال تروما. وكمان في ميكانيكال تروما خدناها، خرمت الاسوفجس وانا بعمل اسوفجوسكوب بيرفوريشن ديورنج الاسوفجوسكوبي، ده ميكانيكال تروما. فيزيكال ريديوثيرابي، كيميكال كوروسيف، كيميكال كوروسيف. تمام، سي ان اكيوت او كرونيك، اكيوت على شيل السريشن وكرونيك على شيل ستريكشر. انفلاماتوري في الاسوفجس، اكيوت زي الاسوفجايتس ان اكزانسيماتا، الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش بتعمل ميوكوزال انفلاميشن زي الميزلز واخواتها. كرونيك بلامارفينسون سندروم، مش اسمها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، انا قلت لك هنقولها في الفارينكس والاوسوفجس. والريفلكس اوسوفجايتس الجيرد، ليه؟ الجاستريك جوس بتطلع تلهب الاوسوفجس وتبقى كرونيكالي انفليمد. تمام، نيوبلاستيك يا بيناين ليوميوما يا مالجنانت كارسينوما. ميسيلينياس الاكاليزيا ويتقال الديفينيشن بتاعها، وكمان السكليروديرما، فاكرها؟ سكليروديرما لان بتعمل سب ميوكوزال فايبروزس. تمام، الاكاليزيا اتقال الديفينيشن بتاعها دايليتيشن اوف ذا لوور تو ثيرز اوف ذا اسوفجاس علشان سبازم او فيلير اوف ريلاكسيشن اوف ذا كاردياك سفنكتر اللور اسوفجيال سفنكتر. ده اللي في الول. اوتسايد الول بقى، يا اما حاجه داست في على السيرفايكال بارت بتاع الاسوفجاس في الرقبه، يا في الثوراكس يا في الابر ابدومن. في النك زي ايه؟ الحاجه المشهوره ايه؟ لارج جويتر وداست على الاسوفجاس، بالذات لو الجويتر دي كانسر. انا بلاستيك كارسينوما في الثايرويد، ده بتعمل لوكال انفلتريشن سبريد للسراوندنج تيشو. لارج مالجنانت ليمف نود وداست على الاسوفجاس. فارينجيال باوتش، انا قلت لك اهو الباوتش في الهايبوفارينكس والاسوفجاس، الباوتش كده هو من الهايبوفارينكس وداس على الاسوفجاس. كومبريشن فروم اوتسايد في الرقبه. في الشيست، اسباب في الشيست: ريتروسترنال جويتر، لو الجويتر دي نزلت لتحت ما بين عظمة الاسترنوم وبين التراكية والاسوفجس، تدوس على التراكية تعمل ديزنيا وتضغط على الاسوفجس تعمل ديسفيجيا، يبقى ريتروسترنال جويتر. ميدياستاينال ماس او ميدياستاينال سندروم، سيبيرو ميدياستاينال سندروم، لو في حاجة في الميدياستاينال زي كاردوميجالي الهارت كبير، اورتيك انيوريزم، تمام، تضغط على الاسوفجس. برونكوجينيك كارسينوما، ثايموس جلاند تيومر اللي بيسموها ثايموما، كل دي حاجات في الثوراكس تضغط على الاسوفجس. في حاجة بقى هي مشهورة ولكن رير، ديسفيجيا لجوريا اللي هي الصورة دي، اللي هو ايه؟ كومبريشن اوف ذا اسوفجس باي دبل اورتيك ارش، اورتيك ارش من قدام الاسوفجس والتراكية، واورتيك ارش من ورا الاسوفجس والتراكية. انت المفروض يبقى عندك اورتيك ارش واحد، لا، انفصل بقى اثنين، واحد من قدام الاسوفجس والتاني من وراه، فزنقوا الاسوفجس، اسمها فاسكولار لوبينج، يبقى اتزنق بفاسكولار لوب، اسمها ديسفيجيا لجوريا. compression of the esophagus by double aortic arch. في الابدومين enlarged left lobe of liver، ليه؟ لان الاسوفجس مايل على الليفت. تمام، فالenlarged left lobe of liver هيضغط على اللور بارت بتاع الاسوفجس. دي اسباب الديسفيجيا، قسمناها الى اورال فارنجيال اسوفجيال، والاسوفجيال يا اما حاجه في اليومن يا اما حاجه في الول اللي هي ديزيز اوف ذا اسوفجس نفسه، يا اما كومبريشن من بره، يا نيك يا ثوراكس يا ابر ابدومين. البلد بص، البلد في جزء هارد بلد اللي هي الحته دي بيفصل النوز عن الماوث، ده الطنج اللي انت شايفه ده، تمام، ده الهارد بلد. وفي جزء سوفت بلد اللي هي مصل وميكوزا، تمام، اللي هو الجزء ده بيفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس وبيقفل اثناء البلع واثناء الكلام، يعني بيقفل اثناء البلع، بيقفل هنا كده علشان اللقمه تنزل على تحت ما ترجعش من النوز نيزال ريجرجيتيشن، وبيقفل اثناء الكلام في معظم الحروف علشان الحرف يطلع من الماوث ما يطلعش من النوز ويبقى مخنف او هايبر نيزاليتي. يبقى البلد بيتكون من جزئين: هارد بلد، الجزء اللي قدام اللي شايل السنان ده، كل ده هارد بلد، اللي فيه الالفيولس بتاع السنان، يبقى كل ده هارد بلد. ولايند بالميوكوبريوستيوم. ده الهارد بالات، تمام، بيفصل الموز عن الباوث. والسوفت بالات اللي هو الجزء ده الموبايل بارت ده اللي هو سوفت تيشو ماسل ومتغطيه بميوكوزا، ده البسترو بارت، بتفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس زي ما شاورت لك. الكليفت بالات ده كونجينيتال انوميلي، واحد اتولد بالبلت مشقوق شق في سقف الحلق، تمام، ممكن هو ده النورمال بلت، ممكن يجي في السوفت بلت بس زي ده، ممكن يجي سوفت وهارد زي ده، تمام، كومبليت كليفت بلت اللي هو سوفت وهارد. الكومبليت كليفت بلت ممكن يجي ممكن يبقى معاك كليفت ليب اهو، ده معاك كليفت ليب اهو، وعلى فكره الولد ده كان عنده كليفت ليب وريبير ده اهي معايا. الكومبليت كليفت بالات ممكن يجي يونيلاترال او بايلاترال، ازاي يعني؟ الصوره اللي قدامك دي يونيلاترال جايه كده، ممكن تيجي بايلاترال ازاي؟ اهي بص، لو الكومبليت كليفت جه كده يبقى ده كده يونيلاترال، لو جه كده يبقى ده كده بايلاترال ناحيتين، بمعنى الهارد بالات اهو والسوفت بالات ورا اهو، تمام، الكليفت اهو كومبليت، هنا البريماكزيلا قدام الحته دي اسمها البريماكزيلا، لو الكليفت جه كده يبقى ده يونيلاترال، لو جه كده وكده اهو دي ودي يبقى ده كده بايلاترال في شيب، تمام، والبريماكزيلا تبقى لوحديها، يبقى ده اسمه بايلاترال كومبليت كليفت بالات، ويوجوالي معاه كليفت ليب. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الكليفت بالات؟ هيؤدي الى فيلو فارنجيال انسفشنسي. الفيلم كلمه فيلم يعني سوفت بالت باللاتيني، فيلم يعني ستاره اللي هي بتفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس، ده الفيلم. لما ما تعرفش تفصل اسمها انسفشنسي، انسفشنت، تمام، او ديس فانكشن. يبقى اذا فيلو فارنجيال انسفشنسي اللي هو البلد ده ما بين النيزو والاوروفارينكس، تمام، فلما يحصل ديفيشنسي اسمه فيلو فارنجيال انسفشنسي او في بي اي. الفي بي اي ده يؤدي الى ايه بقى؟ طبعا البلت ما بيقفلش النيزوفارينكس من ورا، وانا ببلع تقوم الميه ترجع من المناخير، الميه والاكل، اسمها نيزا ريجرجيتيشن، سكيب اوف فود اند فلويدز، نيزا ريجرجيتيشن. كذلك وانا بتكلم ما بيقفلش، يبقى سكيب اوف سبيتش اللي هي راينولاليا ابيرتا او هايبر نيزاليتي، راينولاليا ابيرتا يعني الحروف تهرب من المناخير، او هايبر نيزاليتي. على فكره الادينويد كانت بتسد فكان اسمها هايبونيزاليتي او راينولاليا كلوزا، راينو يعني نوز، لاليا يعني كلام، كلوزا يعني كلوز، دي في الادينويد لما اي بايلاترال نيزال اوبستراكشن تعمل راينولاليا كلوزا. اما لما يبقى فيه شق وفتح الحروف تهرب من المناخير يبقى هايبر ريزونانس، يبقى اسمها هايبر نيزاليتي يعني بترن اكتر علشان في شق، تمام، او اوبن نيزاليتي او راينولاليا ابيرتا علشان في ابريتشر معايا اللي هو الكليفت. التريتمنت بتاع الكليفت بالات، اولا الكليفت بالات ده يتعمل له ريبير عند سن 10 شهور، شرط يكون وزن الولد ما يقلش عن 10 كيلو، تمام، والهيموجلوبين بتاعه ما يقلش عن 10، فسموها رول اوف 10، رول اوف 10 3 عشرات، تتعمل عند سن 10 شهور، البود ويت ما يقلش عن 10 كيلو، الهيموجلوبين ما يقلش عن 10. خلي بالك الكليفت ليب برضه رول اوف 10، تتعمل عند سن 10 اسابيع اللي هي 3 شهور، 10 اسابيع، وزنه ما يقلش عن 10 باوندز، والهيموجلوبين ما يقلش عن 10 برضه، تمام؟ ده علشان لو حصل بليدنج او حاجه. ده رول اوف 10 الكليفت بالات اللي هي يتعمل عند سن 10 شهور. لكن لو جالك بعد 10 شهور ولسه ما اتعملش اعمله. في حاجه اسمها سب ميوكس كليفت بلت بسرعه كده علشان لما تبقى دكتور اطفال قد الدنيا تلاقي البلت انتكت شكله انتكت، بس هو مش انتكت، ده الميكوزا اللي انتكت، لكن المصل من تحت الميكوزا دايفرجنت كليفتد، يعني الحته دي ميكوزا بس مفيش فيها مصل، المصل اليمين والمصل الشمال مش ما وصلوش لبعض، المفروض يتشابكوا مع بعض، تمام، وبالتالي مش كونكتد تو اتش اذر، ده اسمه سب ميوكس كليفت بلت. بيتشخصوا ازاي؟ بثلاثه كرايتيريا، اولا اليوفيولا بيفيد اللي هي الحته دي مشوقه كده بيفيد، تمام، ودي ممكن تلاقيها نورمال فايندنج في بعض الناس، يبقى اول حاجه بيفيد يوفيولا، ثاني حاجه بلوش ميد لاين اللي بنسموها زونا بيلوسيدا اللي هي الحته دي الميد لاين، بلوش زونا بيلوسيدا، تمام، اللي هو الجزء ده مزرق. تالت حاجه، لو انا دخلت ايدي وحسيت البستور بوردر بتاع الهارد بلد ده هتلاقيه في نوتش، ايدك تقع في نوتش زي في شيبد زي رقم 7 كده، تمام؟ زي ما في بيفيد يوفيلا هنا، في بيفيد هارد بلد هنا، ده الصب ميوكاس كليفت. وممكن الولد يجي له برضه هايبر نيزاليتي ونيزال ريجرجيتيشن ويديك ايحاء ان هو انتكت، لا ده كليفتد من تحت الميوكوزا. البلاتال والفرنجيال باراليسيز هو موضوع رير ولكن لازم تعرفه بسرعه. اولا لازم تاخد النيرف سبلاي بتاع البلت والفارنكس. النيرف سبلاي الفيجاس، الفيجاس نيرف اللي هو النيرف العاشر، ده موتور بيغذي العضلات، وسنسوري جلوسوفارنجيال ما عدا الهايبوفارنكس واخد جلوسوفارنجيال وفيجاس، مينلي فيجاس ده سنسوري معايا. الكوزس الفيجاس وهو نازل او جلوسوفارنجيال، يا حاجه انتراكرينيال يعني سنترال، يا حاجه كرينيال وهو نازل من الجيجولار فورمن. على فكره الفيجاس 10 والجلوسوفارنجيال 9، اللور فور كرينيال نيرف بينزلوا من الجيجولار فورمن، يعني 9 و10 و11 وبنقول مجازا معاهم 12، يبقى اللور فور كرينيال نيرفز نازلين من الجيجولار فورمن. وبالتالي لو حصل حاجه في الجيجولار فورمن اللي هو فورمن في السكال يبقى كرينيال كوزس، كرينيال كوزس. الانترا كرينيال كوزس اللي هي سنترال زي السنترال كوزس اوف فيشيال باراليسيس خدناها في الاير، زي السنترال كوزس اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس، السنترال كوزس اوف لارينجيال باراليسيس فوكال كورد باراليسيس هناخدها في اللارينكس اللي هي تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار ديجنريتيف. كرينيال كوزس بقى وهو نازل من الجوجولار فورمن، يا تروماتيك يا انفلاماتوري نيوبلاستيك، هناخدها برضو في الفوكال كورد باراليسيس لكن بالمره، تروما في جوجولار فورمن اللي هي سكال بيز، سكال بيز فراكشر، انفلاميشن في الجوجولار فورمن اللي هي سكال بيز مالجنانت اكسترنا، تيومر في الجوجولار فورمن، نيزوفارنجيال كارسينوما عملت متاس للليمف نود ريتروفارنجيال ليمف نود لانها تحت الجوجولار فورمن، تمام؟ ده الكرينيال كوزس. يبقى انترا كرينيال يا كرينيال، كرينيال اللي هي جوجولار فورمن. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع البلاتال وفارنجيال باراليسيس. نبتدي بالبلاتال باراليسيس، هو الباراليسيس ده يونيلاترال في البلد ولا بايلاترال؟ لو يونيلاترال مشكلته ايه؟ ولا حاجه، ممكن العين اسيمتوماتيك كومبنسيتد بالاذر سايد، يعني الاذر سايد بيرفع البلت ويقفل البلت الى حد ما وانت بتتكلم وانت بتشرب، فلا هيجي لك ريجرجيتيشن ولا راينولالي ابيرتا. تعرفه ازاي؟ تحط خافض اللسان زي ده وقول للعين يقول فاول ما يقول المفروض لو هو نورمال اليوفيلا تترفع في النص، تمام؟ طيب لو الناحيه دي مشلوله النورمال تشدها ناحيتها، تشد اليوفيلا ناحيتها زي الصوره دي بالظبط، اليوفيلا مشدوده للناحيه اليمين يبقى الشمال مشلوله، يبقى اليوفيلا is deviated to the normal side on phonation on saying تمام. في البايلاترال باراليسيس بقى لا، ده الاثنين ما بيرفعوش البلت علشان يقفل النيزوفارينكس من ورا اثناء الكلام واثناء البلع. في الحاله دي هيجي نيزال ريجرجيتيشن اللي هو escape of food and fluid من النوز، واسكيب اوف سبيتش اللي هي راينولالي ابيرتا او هايبر نيزاليتي اوبن نيزاليتي فيخنف، تمام؟ نيجي للساينس برضه خفض اللسان وقول للعين يقول فتلاقي اليوفيلا ما بتترفعش خالص، لا اليمين هتشد ولا الشمال هتشد، لو يونيلاترال كانت السليمه هتشد، ده هيشد ولا ده هيشد. الفارنجيال باراليسيس بقى هو يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لو يونيلاترال نفس الكلام اسيمتوماتيك كومبنسيتد بالاذر سايد، يعني الفارنجيال ماسل هنا بارالايزد، الفارنجيال ماسل الثانيه بتقوم بالواجب الى حد ما بتعمل كومبنسيشن، تمام؟ لكن لو في لوس اوف سنسيشن اعرفه ازاي؟ افتح بقك يا عين وتخفض اللسان والمس السوبرا تونسيلر فوسا او الميكوزا بتاع الفارنكس. اول ما تلمس الميكوزا بتاع الفارنكس ببروب كده حته حديد رفيعه وعليها قطنه كده تلمسها، المفروض العين جاج ريفليكس لانك كده لمست الفارنجيال ميكوزا، حس انه عايز يرجع وممكن الناس ترجع فعلا، ده اسمه جاج ريفليكس، جاج ريفليكس، تمام؟ طبعا لو لمست الناحيه البارالايزد وفي لوس اوف سنسيشن مش هيبقى في جاج ريفليكس، يبقى لوس اوف فارنجيال سنسيشن، ده لو يونيلاترال. امال لو بايلاترال الناحيتين مشلولين بتوع الفارنكس، يبقى اذا هيجي له تشوكينج شرقه، الفلويد هينزل على اللارينكس، ما هو مش حاسس ان في فلويد، الصلايفا والاكل وهو بياكل هينزل على اللارينكس يشرب، وديسفيجيا لان الكونستريكتور مشلوله. الساينس بقى لما اجي اكشف عليه برضه بخفض اللسان، هلمس الميوكوزا اليمين والميوكوزا الشمال، مفيش جاج ريفلكس لانه في لوس اوف سنسيشن. الانفستيجيشنز بتاعت الفارنجيال باراليسيس، اعملوا فيديو في الاوروسكوب ازاي يعني، بلعوا صبغه الباريوم وصوروا فيديو وهي نازله، هتلاقي العضلات مفيش فيها كونستريكشن، تمام؟ ما بتعملش كونستريكشن، يبقى ده الفيديو في الاوروسكوبي. باريوم سوال وذ فيديو ايمجينج. التريتمنت بتاع الحاله دي ايه؟ والله اعالج السبب، لو تيومر دايس على النيرف، لو مش عارف في فراكشر بيز، لو في مالجنت ليمف نود وهكذا. طيب لو يونيلاترال بلاتال باراليسيس ما تعالجوش، كومبرسيت بالاذر سايد، تمام؟ بلاتال او فارنجيال، بلاتال او فارنجيال طالما يونيلاترال. طيب لو بايلاترال بلاتال بقى، بص بقى هو مشكلته ايه؟ لما بيشرب المايه بترجع تاني، ولما بيتكلم الكلام بيرجع من مناخيره ورينولالي ابيرتا. طب ما الاكل حط له نيزو جاستريك تيوب من النوز لغايه الاسطوانه مؤقتا، ده حاجه مؤقته. وممكن تصلح البلت ازاي بقى؟ تبعته لدكتور السنان. بص السنان اهي والهارد بلت اهو والسوفت بلت اهو اللي هو ما بترفعش ويقفل النيزو عن الاورو، طب ما تركب له طقم ويسند البلت من ورا من هنا، يرفع البلت عليه بستيرو اكستنشن بحيث يقفل النيزو عن الاورو معايا، يبقى دينشر اللي هو طقم مع بستيرور بلاتال اكستنشن، ده لو بايلاترال بلاتال باراليسيس. طب لو بايلاترال فارنجيال باراليسيس برضه نيزو جاستريك تيوب لان العضلات مشلوله وعنده ديسفيجيا واكله من النيزو جاستريك تيوب، دي حاجات مضروبه في الخلاط وخلافه. طيب ولو شرقه جامد السلايفا والاكل عمالين ينزلوا على اللارينكس، ممكن اعمل له تراكيوستومي طالما بشرق معايا، يبقى تراكيوستومي لو فيه سيفير تشوكينج. اخر ايتم في البلد فيلو فارنجيال انسفشنسي في بي اي، عباره عن ايه؟ هو زي الكليفت، نفس الكلام بتاع الكليفت، تمام؟ بص الصوره دي جميله قوي، اثناء الكلام اللارينكس فايبريت اهو، فالفونيشن يطلع يتقطع باللسان والشفايف يطلع من البق. ليه بيطلع من البق؟ لان السوفت بلت بيقفل اثناء الارتكيليشن اوف سبيتش. شوف همسح لك اللي انا عملته علشان تبان، بص السوفت بلت بيقفل ورا بيلزق في البستيرو فارنجيال وول، يقوم السبيتش يطلع من الماوس. طب ولو بارالايزد وما قفلش، يبقى الحروف تهرب من المناخير راينولاليا ابرتا او هايبر نيزاليتي، هايبر نيزال سبيتش، تمام؟ طيب وكمان وهو بيبلع الفلود والفود يرجع من المناخير ريجرجيتيشن، هو ده الفي بي اي. فيلير اوف ذا بلت تو كلوز ذا نيزوفارينكس من الاوروفارينكس، تو سيبريت النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس. السفنكتر اللي بين السوفت بلت ده والفارينكس البسترو فارنجيال وول دي، الحته دي بسماها فيلو فارينكس، اللي هي الجنكشن ما بين النيزو والاورو، الجنكشن ما بين النيزو والاورو دي اسمها فيلو فارينكس، هي اللي فيل تو كلوز لانها بتقفل بالسوفت بلت والفارنجيال ماسل. لو فيل تو كلوز اسمها فيلو فارنجيال انسفشنسي، تؤدي الى سكيب اوف ووردز راينولاليا ابيرتا او هايبر نيزاليتي، سكيب اوف فود اند فلويد اثناء السوالونج ليزا ريجرجيتيشن، هي دي الفي بي اي او الفيلو فارنجيال انسفشنسي. ايه الاسباب؟ ما هي دي تجميعه، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوروماسكولار، نيوروماسكولار ميسيلينيوس كونجنتال زي الكليفت بالت البنت دي، تمام؟ تروماتيك ميكانيكال بنتريتنج انجري وخرمت البلت، يجي يشرب المويه ترجع من مناخيره يتكلم الكلام يهرب من مناخيره. كيميكال كروسيف وحصل بلات الفايبروس البلت اتحرق، فيزيكال ريديوثيرابي وحصل فايبروس في البلت اتحرق نفس الكلام، انفلاميشن السيفلس وخرم البلت اهو، كان بخرم الهارد بلت وبياكل البون سيبتم ويعمل سيد النوز، تمام؟ نيوروماسكولار بلات الباراليسيس اللي احنا خدناها من شويه بايلاترال. ميسيلينيوس فانكشنال، احيانا بتلاقي واحد مخنف وبيطلع الحروف من مناخيره وتلاقي كل حاجه نورمال عنده، هتلاقيه مامته كده او بابا كده وبيقلده، فانكشنال ما عندوش اورجانيك ديزيز، ده بيميتيت حد عايش معاه ده فانكشنال، او سمعه ضعيف فسمع النطق غلط فبيردد الكلام غلط، دي اسمها فانكشنال ديسوردر نو اورجانيك كوز، تمام؟ فولت سبيتش ليرنينج، اتعلم ينطق غلط. الكلينيكال بيكتشر بتاع الفي بي اي او الفيلوفارينجال انسفيشنسي قلت لك هايبر نيزال سبيتش، هايب اوبن نيزاليتي، راينولالي ابيرتا، نيزال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد، ديفيكالت ساكلينج في الانفانت، يجي يرضع تمام اللبن يرجع من مناخيره. خلي بالك من حاجه انا نسيت اقول لك، حتى في الكليفت بلد الاستيكن تو مقفوله، انت ناسي ولا ايه؟ لانها بتفتح بالبلاط الماص اللي فيترو بلاطاي وتنصر بلاطاي. ففي الكليفت بلد وفي الفي بي اي في الفيلوفارينجال انسفيشنسي في اوستيكين توب ديسفانكشن، وبالتالي هيجي له سكريتور اوتايتس ميديا، فاكر في الاير. وبالتالي قولها في الكليفت بلد وقولها في الفي بي اي وقولها في البلاط الباراليسيس، لازم اير ترابل اللي هي اوستيكين توب ديسفانكشن ريكارنت اكيد اوتايتس ميديا، والاهم منها سكريتور اوتايتس ميديا. علشان كده العيال اللي بتولد بكليفت بلد كلهم بلا استثناء، يعني على مستواك انت الاندر جرادويت تقول كلهم، وحالات الفي بي اي لازم يكون عندهم سكريتور اوتايتس ميديا. علشان كده لما بنيجي نعمل عمليات في البلد للعيال دي اللي عندها المشكله دي، لازم وانا بعمل عمليه في البلد اتصرف في الودن، اللي هي بركب فنتليشن تيوب مايرنجوتومي واشفط الفلويد واركب فنتليشن تيوب، وفي الحاله دي بركبها بيرمننت تي تيوب، لان المشكله بيرمننت حتى لو صلحت البلد، لان البلد الماسل ديفيشنت. تمام. التريتمنت بقى بتاع يبقى اذا الفي بي اي ككلينيكال بيكتشر، خلي بالك اسيست من الكلام، الحروف هتهرب من المناخير هايبر نيزاليتي، دي اول سيمتوم. تاني سيمتوم الميه والاكل هربوا من المناخير نيزال ريجرتيشن. تالت سيمتوم واهم اوستيكن توب ديسفانكشن سكريتور اوتايتس ميديا وكوندكتيف ديفنس وديفيكالت ساكلينج في الانفانت لو ده انفانت. التريتمنت بتاع الحاله دي ريبير للكليفت بلت لو موجود، بلاتوبلاستي اهو، بلاتوبلاستي وطولت البلد، حاجه اسمها زد او فيرلوبلاستي، بص فتحت حرف زد اهو علشان اطوله بالزد بلاست افكت معايا، يبقى بلاتوبلاستي اسمها فيرلو دبل اوبوزنج زد بلاستي او بلاتوبلاستي وخلاص. ممكن لو ما نفعتش اعمل له فارينجوبلاستي او فارينجيال فلاب يقفل الفيلو فارينجيال سفنكتر اللي هي منطقه الفيلو فارينكس اللي بين النيزو والاورو، ياخد فارينجيال فلاب مايوميكوزا الفلاب فلاب من الميكوزا والمصل واقفله بارشيالي، طبعا العين هيتنفس من حواليه، تمام؟ يعني هو كده ده الهارد بلت وده السوفت بلت وده التانج وده اللارينكس، اخد فلاب هنا فلاب والعين يتنفس من التو بورتس اللي حواليه، يعني الفلاب بيبقى في النص والعين يتنفس من هنا ومن هنا، مش بقفله كامل كومبليت بارشيال اوبستراكشن، او فارينجو بلاستي ان انا بكششه، بكشش منطقه الفيلو فارينكس، تمام؟ في الحاله دي الحروف مش هتهرب من المناخير ولا الميه هتهرب من المناخير، دي اسمها فارينجو بلاستي. كمان تدي له سبيتش ثيرابي دكتور التخاطب يعلمه ازاي يتكلم بقى بعد ما انت صلحت له الاناتوميكال ديفكت، هو بقى يصلح الفيسيولوجيكال ديفكت اللي عنده اللي هو طريقه الكلام غلط، ما اتعلمش الطريقه الصح، وبالتالي دكتور التخاطب يقعد يدي له تدريبات تخاطب علشان يعلمه الطريقة الصحيحة.